الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى الحديث عن الأدلة المختلف فيها من أدلة الأحكام. قال الفصل السادس: الاستصلاح أو المصلحة المرسلة. الاستصلاح أو المصلحة المرسلة، يقال له الاستصلاح ويقال له المصلحة المرسلة. معنى المصلحة المرسلة يعني بإجمال، ونشرحه إن شاء الله لاحقا، أن المصالح يعني ثلاثة أنواع. هناك مصلحة يعني معتبرة، يعني عندنا أدلة تفيد أن الشرع اعتبر هذه المصلحة وأرادها وأمرنا بتحقيقها. وهناك مصلحة ملغاة، يعني مصلحة أهدرها الشرع ولم يعتبرها. المصلحة الملغاة يعني زي إذا جاء شخص وقال مثلا المساواة بين الابن والبنت في الميراث مصلحة، قل مثلا من المصلحة أن نساوي بين الابن والبنت فنقول في الميراث، فنقول هنا هذه مصلحة ملغاة، الشرع ألغاها وقال للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه مصلحة يعني ملغاة. هناك مصالح مرسلة، يعني لا الشرع اعتبرها، يعني ليس عندنا نصوص تفيد أن هذه المصلحة بعينها جاء الشرع لتحقيقها، أو هناك أحكام شرعت من أجل تحقيق هذه المصلحة المعينة، وفي نفس الوقت الشرع لم يلغها ولم يهدرها، يعني أمر فيه مصلحة وفيه منفعة، ولم يأتي ما يفيد أن الشرع اعتبرها بعينها. وإن كان الشرع بصفة عامة، يعني عندنا نصوص عامة تفيد أن الشرع جاء لتحصيل المصالح وكذا، لكن هذه المصلحة بعينها لم يأتي دليل على أن الشرع اعتبرها بعينها ولا ألغاها بعينها. زي مثلا أنظمة المرور، يعني أنظمة المرور وضع إشارات حمراء وصفراء وخضراء وكذا لتنظيم المرور، و العلامات التي يعني تعطي أولويات في السير وتحديد السرعة للسائقين وكذا إلى آخره، فهذه مصلحة مرسلة، يعني الشرع لا اعتبرها ولا ألغاها، وفي نفس الوقت يعني فيها مصلحة للناس وكذا، فهذه المصلحة المرسلة. قال: لاحظ الأصوليون أن الأحكام الشرعية جاءت لتحقيق مصالح الناس، سواء كانت ضرورية يحصل بتفويتها ضرر على الإنسان في بدنه أو عقله أو ماله أو عرضه، أو كانت المصلحة حاجية يحصل بتفويتها الضيق والمشقة والحرج على الإنسان وإن لم يحصل لهم ضرر، أو كانت المصلحة تحسينية يحصل بتفويتها ترك الترفه والسعة. الترفه التنعم يعني والسعة. فإذا الأصوليون لاحظوا أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح، وأن المصالح على درجات، هناك مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية. قال: فمثال أحكام الضروريات وجوب القصاص، فقد شرع لمصلحة حفظ النفوس، يعني حفظ النفس وحفظ العقل والمال والنسل، هذه ضروريات، فالشرع شرع القصاص لحفظ النفوس، أن القاتل يقتل، قاتل العمد يقتل قصاصا حفظا للنفوس، حتى لا يقتل، لأنه لو ترك هذا إنسان قاتل، فلو قتل واحدا وتركناه لقتل ثانيا وثالثا ورابعا، وأيضا عندما يقتل هذا القاتل فهذا يردع الآخرين عن القتل، فيقل القتل وتحفظ النفوس، فهنا تشريع القصاص لحفظ النفوس، وهذه من المصالح الضرورية. ومثال أحكام الحاجيات مشروعية الإجارة والوكالة ونحو ذلك، الشريعة شرعت الإجارة وشرعت الوكالة، الإنسان يمكن أن يستأجر عقارا أو يستأجر شخصا ليعمل له عملا معينا، لو أن الإجارة يعني لم تكن مشروعة يعني لن تختل المصالح الضرورية، يعني لن تذهب أبدان الناس ولا أديانهم ولا نفوسهم ولا عقولهم، ولكن يعني يحصل عليهم ايه يعني حرج ومشقة لو منعت الإجارة أو منعت الوكالة، أن الإنسان أحيانا لا يستطيع أو يعني يشق عليه أن يباشر الأمر بنفسه، فيحتاج إلى وكيل يوكله في شراء، في بيع، في ترافع، في خصومة، في كذا، في عقد الزواج. فأحيانا يشق على الإنسان أن يباشر الأمر بنفسه ويحتاج إلى توكيل من يباشره بإذنه. فهذه من أحكام الحاجيات. ومثال أحكام التحسينيات استحباب أخذ الزينة والعمل بخصال الفطرة وسائر الآداب الشرعية. خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني بعض يعني المفسرين يفسرها بأنها إيه؟ ستر العورة. يعني قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني استروا عوراتكم، هذا القول المشهور في التفسير. ومن المفسرين يعني من وسع فيها فقال انه يعني ليس فقط ستر العورة، ولكن يعني اخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ احدكم لصلاته ثوبين سوى ثوبي مهنته، ان الانسان يعني لا يذهب بثياب المهنة مثلا التي يعني قد تكون متسخة او فيها رائحة كريهة، ان يختار يعني ثيابا من احسن ما عنده الذهاب للمسجد خاصة يوم الجمعة وكذا الى اخره. فمثلا هذه من التحسينيات، يعني اي ثوب يستر عورة الإنسان يعني حصل به المقصود. لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس يعني ثوبا حسنا في الجمعة وفي العيد في كذا، هذا من التحسين. والعمل بخصال الفطرة، قص الأظافر والأخذ من الشارب وكذا إلى آخره، يعني هذه الأمور من التحسينيات. يعني قال وسائر الآداب الشرعية، آداب النوم وآداب الأكل وآداب الجلوس وآداب المشي في الطريق، هذه كلها من التحسينيات، يعني التي يعني إذا تركت لم يقع الناس يعني في حرج ومشقة شديدة وكذا، ولكن إذا أخذوا بهذه الآداب يعني حصل لهم سعة وحصل لهم يعني زيادة يسر وترفه وكذا. قال وبناء على ذلك إذا سكت الشارع عن شيء ما فلم يحكم فيه بأمر ولا نهي ولم يرد فيه دليل معتبر من قياس أو غيره، ولم يدل دليل على أن تلك المصلحة ملغاة شرعا، فإن المجتهد ينظر ما فيه المصلحة فيأمر به وما فيه المفسدة فينهى عنه ولو لم يستند إلى دليل معين. كل أحيانا لا يوجد دليل خاص في الواقعة، لكن الفقهاء يجتهدون بما يرون أنه يحقق المصلحة، لأن هذا يعني نظروا إلى الأحكام الشرعية ووجدوا أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد. فتجد الفقهاء يعني يأمرون بأشياء ليس فيها نص بخصوصها، ولكن من أجل تحصيل المصلحة، وينهون عن أشياء من أجل درء المفسد. قال وكذلك يجوز للإمام إصدار الأنظمة والقوانين والتعليمات الوضعية لتحقيق المصالح الآنية، يعني سواء للفقهاء أو لأئمة المسلمين من الأمراء والحكام، يعني لهم الحق في إصدار التنظيمات والقوانين يعني التي لا تخالف الشرع في مسألة، يعني قلنا تحقق مصلحة والشرع يعني لا اعتبرها وأمر بتحقيقها ولا ألغاها. فهنا من حق الإمام أنه يشرع النظم والأحكام التي تحقق هذه المصالح. قال فيما لا يخالف الشرع، وذلك مع التقيد بما يدل عليه الكتاب والسنة. يعني طبعا إذا كان الحاكم المسلم يعني يصدر أنظمة لتحقيق المصالح المرسلة، فمن باب أولى أنه عليه أن يحقق المصالح المعتبرة التي اعتبرها الشرع، هذا طبعا من باب أولى. لكن من حقه أيضا إضافة إلى المصالح المعتبرة أنه يعني يسعى إلى إقامة الصلاة وجمع الزكاة وتفريقها على المحتاجين وإعانة الناس على أحكام دينهم وكذا، هذه المصالح المعتبرة يعني يسعى إليها، وإلى جانب ذلك المصالح المرسلة أيضا يعني يسعى إلى تحقيقها، سواء كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية. قال على أن يكون ذلك بمعرفة أهل الاجتهاد الشرعي الذين امتزجت أرواحهم بروح الشريعة وأصبح ذوقهم ومشربهم من ذوقها ومشربها. يعني على أن الحاكم المسلم عليه أن يستعين يعني بالفقهاء والمجتهدين الذين يعرفون يعني ما هي المصالح التي قصدت الشريعة إليها وكذا، لأن الحاكم يعني إذا لم يكن عنده علم فقد يرى في الشيء مصلحة ويسعى لتحقيقه وتكون هذه المصلحة يعني ملغاة أو تؤدي إلى مفسدة شرعية أكبر. قال وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبعون المصالح في تصرفاتهم العامة. طيب هنا أمثلة يعني لمسائل يعني عمل فيها الخلفاء الراشدون ومن بعدهم بالمصلحة المرسلة. قال فجمع الإمامان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما القرآن في الصحف، وقال أبو بكر في ذلك هو والله خير. يعني طبعا كان هذا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأبو بكر يعني تكلم هو وعمر رضي الله عنهما وقرر أن يكلف زيد بن ثابت رضي الله عنه بجمع القرآن الجمعة الأولى اللي هي في عهد أبي بكر. فأتى أبو بكر وعمر أحضر زيدا وكلماه وقال له أبو بكر إنك يعني شاب عاقل لا ولا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهدت العرضة الأخيرة التي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل. فكلفاني، يقول زيد، فكلفاني بجمع القرآن، فقلت لهما كيف تصنعان شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد يقول لأبي بكر وعمر كيف تصنعان شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال هو والله خير. جواب أبي بكر قال هو والله خير، وكلفاه بذلك. يقول زيد يعني فلو كلفاني بنقل جبل من مكانه لكان أهون علي مما كلفاني به. فكانت هذه الجمعة الأولى، الجمعة الأولى يعني أنه جمع العظام والجلود التي كتب فيها القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل آية جمع منها نسختين كتبتا يعني من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع نسختين مكتوبتين وحفظت في بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم كتبه الإمام عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه أخرج هذه النسخة اللي هي الأصلية المكتوبة على العظام والجلود والأحجار، فأخرجها عثمان رضي الله عنه ونسخها في المصاحف وكتب منها مصاحف وأمر بإرسالها إلى الأمصار وكذا، وأيضا كلف بذلك لجنة يعني رئيسها زيد بن ثابت رضي الله عنه. فكتبه عثمان رضي الله عنه في مصحف واحد وزع منه على كل مصر من الأمصار نسخة وأبقى عنده نسخة، فبرضو هذا من المصلحة المرسلة، وجد في ذلك مصلحة في الحفاظ على القرآن وصيانته وكذا. قال واستخلف الإمام أبو بكر عمر رضي الله عنهما دون دليل استدل به على الاستخلاف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي عليه الصلاة والسلام ولم يستخلف خليفة بعده، وأما أبو بكر رضي الله عنه فرأى المصلحة في أن ينص على الخليفة من بعده، فقال يلي الأمر من بعد عمر، ونص على أن عمر هو خليفته من بعده وأمر الناس بالسمع له والطاعة وكذا. وعمر رضي الله عنه قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الأمر شورى في ستة، قرر أن يختار ستة وأمر الناس أن يختاروا من بينهم واحدا يكون خليفة بعده. فهذه النظم يعني السياسية، طريقة تعيين الحاكم كذا، هذه من الأمور يعني السياسية التي يعني الشرع ترك فيها المجال يعني للناس، نظم الحكم يعني نظام ملكي، نظام الانتخاب، الحاكم السابق يعين نائبا بعده، الحاكم يموت ويترك الناس هم يختارون بأنفسهم أو يختار مجموعة ويقول لهم اختاروا منهم، فكل هذه طرق يعني الأمر فيها يعني فيه سعة و ما فيه المصلحة وجمع الكلمة وتقليل الفرقة والشقاق وكذا. فأبو بكر رضي الله عنه رأى أن الاستخلاف يعني فيه مصلحة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لكن إيه يعني شيء فيه مصلحة، والشريعة يعني وإن لم تعتبره فإنها لم تلغيه. يعني صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الخليفة أنه يستخلف خليفة بعده لمنع اختلاف الناس وكذا، لكن في نفس الوقت لم ينهى عن هذا، يعني لا أمر به ولا نهى عنه. وشيء رأى أبو بكر رضي الله عنه أنه يحقق مصلحة فأمر به، وعمر رضي الله عنه رأى المصلحة مثلا في اختيار ستة مثلا، وغيره مثلا معاوية رضي الله عنه رأى المصلحة في اختيار ابنه، وأن يكون الأمر مثلا وراثيا، وأن هذا يقطع الايه النزاع على الملك وكذا، خلاص يبقى هي هذه أسرة يعني معروف أن يموت ابنه يحكم بعده وكذا. هذه كلها يعني من الأمور التي يعني لا الشرع أمر بها ولا نهى عنها، يعني لا أمر بها ولا نهى عنها. فإذا وجد يعني الحاكم أنه هذا الأمر فيه مصلحة وأمر به لتحقيق المصلحة فهذا من الأمور يعني المشروع. قال: وصادر الإمام عمر رضي الله عنه نصف أموال الولاة لما ظهرت لهم أموال لم تكن لهم قبل الولاية، هذا مع عدم البينة أنهم جمعوها على غير وجهها. كان من سياسات عمر رضي الله عنه التي فيها شدته وحزمه، يعني كان أي والي ظهرت له أموال لم تكن له قبل الولاية يأخذ نصفها لبيت المال. يعني شوف يوم تولى مثلا أميرا على قطر من الأقطار ولا كذا، يعين الأمير على البلد، شوف كم كانت ثروته عندما عين أميرا، إذا ظهرت له أموال ما كانت عنده من قبل يأخذ نصفها للدولة. مع أن هذا يعني أخذ ممكن يعني لو نظرنا للدليل نقول أخذ مال الناس بغير حق أو بغير، لكن هو رأى أن هذا فيه مصلحة. يعني ممكن يعني هنا ممكن نعتبر هذا مثالا على الاستصلاح، ونعتبره مثالا أيضا على الاستحسان. يعني لو شخص اعتبره أن عمر رضي الله عنه هنا استحسن يعني هذا، رغم أنه إيه يعني الدليل الجلي ان هذا يعني اخذ مال الناس بغير حق وبغير بينة وبغير كذا، لكن عدل عن الدليل الجلي الى دليل مثلا خفي لاجل تحقيق المصلحة وكذا، اللي هي مصلحة هنا مصلحة يعني حماية اموال الدولة ومنع الناس يعني من التعدي عليها وكذا. قال: وسن الامام عثمان رضي الله عنه الاذان الاول للجمعة. المدينة اتسعت في عهد عثمان رضي الله عنه، صار أهل السوق لا يسمعون أذان المسجد، فصار إيه يرسل مؤذنا يؤذن يعني يسمع أهل السوق قبل موعد الأذان، قبل موعد أذان الجمعة في المسجد، فزاده للإيه للمصلحة. وحرق الإمام علي رضي الله عنه بعض الرافضة الذين غلوا فيه وزعموه إلها، اللي هم السبئية أتباع عبد الله بن السبأ، قالوا أنت ربنا ولا يزول، فأمر أن يحفر لهم أخدود وأحرقهم فيه، وهو يحرقهم قالوا إيه لا يحرق بالنار إلا رب، لا يعذب بالنار إلا رب النار، قال ازدادوا يعني إيمان أنه ربهم ولا يزول تعالى تعالى الله سبحانه وتعالى، فحرقهم إيه علي رضي الله عنه. قال: وقد احتج بالمصلحة المرسلة وأثبت بها الأحكام مالك وأحمد، ورفض الأخذ بها الشافعي والظاهرية. الإمام الشافعي والظاهرية رفضوا العمل بالمصالح المرسلة، قالوا طالما المصلحة لم يعتبرها الشرع بس لا ننظر إليه. لكن طبعا يخرجون أعمال الصحابة رضي الله عنهم، جمع المصحف والاستخلاف وكذا، يخرجونه على أدلة أخرى، يعني يقول هذا كل واحد من هذا يستدلون فيه بدليل آخر غير المصلحة. يعني قد يعني ليس بالضرورة أن الفقيهين مثلا إذا اختلف في دلالة الدليل مثلا في استدلال بالاستحسان أو بالاستصلاح أن يختلف في الحكم النهائي، يعني ممكن يتفق فقيهان على الحكم النهائي بس واحد استدل وصل إليه عن طريق الاستحسان، الثاني وصل إليه لأنه عمل أهل المدينة، الثالث وصل إليه لأنه قول الصحابي. فتجد يعني الفقهاء مثلا في الموضوع أدلة الأحكام التي اختلفوا فيها كثير من الأحيان يصلون إلى نفس النتيجة، بس كل واحد إيه سلك إليها دليلا غير الدليل الذي سلكه الآخر. قال: شروط العمل بالمصلحة المرسلة. قال: يشترط لصحة العمل أو الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة عند من قال بها أمور. الشرط الأول: ألا يخالف الحكم المثبت بالمصلحة نصا شرعيا، فما وردت به الشريعة من الأحكام لا يجوز معارضتها بأحكام يدعى بناؤها على المصلحة، لأنها حينئذ تكون مصالح ملغاة في نظر الشارع. إذا المرسلة بمعنى المتروكة، يعني التي تركها الشرع وسكت عنها، لم يعتبرها ولم يلغها. فيقول المصلحة التي تصادم دليلا، هذه نقول إنها مصلحة ملغاة، أن الشرع لم يلتفت إليها ولم يعتبرها. قال: لأنه بنى الحكم على خلاف ما تقتضيه تلك الأحكام، فلا يجوز الحكم بوجوب الاستسلام للأعداء وترك الجهاد بدعوى أن في ذلك مصلحة حفظ النفوس والأموال، لأنه مخالف للنصوص الشرعية الآمرة بقتال الكفار والدفاع عن حوزة الدين وحرمات الأمة الإسلامية، مع ما في ترك الجهاد من التعرض للقتل وتلف الأموال في نهاية الأمر باستيلاء الكفار على ديار المسلمين. وأنا يقول، يعني لو أن قائلا يعني يخرج ويقول إيه لا داعي للجهاد، والجهاد يؤدي إلى أن يقتل المسلمون ويجرحوا وكذا، أحسن شيء نستسلم للأعداء، إذا جاء الأعداء يحتلون بلدا إسلاميا نسلمهم البلد بدون مقاومة وكذا، المقاومة تؤدي إلى أن يقتل المسلمون ويسجنوا ويجرحوا وكذا، فالمصلحة نحن نسلمهم البلد مثلا. فنقول هذه مصلحة ملغاة، لأن الشرع هنا يعني ألغى هذه المصلحة حين أمرنا بالجهاد في سبيل الله وكذا، فألغى هذه المصلحة. ودائما يعني يلاحظ أنه ما من مصلحة ألغاها الشرع إلا وقد ألغاها لأنها تؤدي إلى مفسدة أكبر أو تفوت مصلحة أكبر. يعني قد يقال: كيف الشريعة تلغي مصلحة؟ الشريعة كيف هي مصلحة ومع ذلك تلغيها الشريعة؟ نقول الشريعة ما ألغتها إلا لكونها يعني تفوت مصلحة أكبر أو تؤدي إلى مفسدة أكبر. فهنا مثلا مسألة تسليم بلاد المسلمين للأعداء من غير يعني مقاومة ومن غير جهاد ومن غير كذا، قد يكون فيها مصلحة يعني عاجلة، مثلا في السلامة العاجلة مثلا من قتل أو آفة أو كذا، لكن باعتبار المآل إن هي النهاية برضو إذا تسلط الكفار على بلاد المسلمين سيقتلونهم ويأخذون أموالهم ويفسدون أديانهم، وتحصل يعني مفاسد أكبر بكثير من المفسدة التي كانت ستحصل لو أنهم امتثلوا أمر الله وجاهدوا في سبيل الله. يعني مثلا الأندلس مثلا لما يعني بعض المسلمين يعني صاروا يستسلمون لأعدائهم وكذا، ويعقدون معهم معاهدات أنهم إن سلموا البلد يحفظون دماءهم ويحفظون أموالهم ومش عارف كذا، مجرد ما يتسلم الأعداء البلد ما هي يعني إلا سنوات قليلة وينقلبون على المسلمين قتلا وتعذيبا وتحريقا، ويستولون على أموالهم ويمنعونهم من إظهار دينهم وكذا، وكانت المفسدة يعني أكبر وهكذا. يعني قال: ووجهه أن المصالح التي راعاها الشرع عند تشريع الجهاد من إعزاز الدين وحصول الهيبة لأهله وما يستتبعه ذلك من المصالح العظيمة يلغى بجانبها ما فيه من التعرض لفقد بعض الأموال وتلف بعض النفوس. وهنا الشريعة لما شرعت يعني الجهاد فقال فيه إعزاز الدين وحصول الهيبة لأهل الدين ومصالح يعني عظيمة، يلغى بجانبها مصلحة حفظ النفوس والأموال وتوقي القتل والأسر والجرح وكذا. فهذه يعني تفويت مصلحة صغيرة من أجل مصلحة أعظم وأكبر. فإذا جاء يعني شخص طلب يعني تحقيق مصلحة تعارض النص الشرعي، فنقول هنا هذه مصلحة ملغاة. الشرط الثاني: ألا يكون في الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة إثبات عبادة جديدة ولا إضافة ركن أو شرط لعبادة مشروعة ولا زيادة أو نقص في مقدر شرعي كزيادة التعويض على الدية. فيقول أن المصلحة المرسلة أيضا لا يدخل فيها الابتداع في الدين، يعني لا يأتي شخص ويقول والله المصلحة الصلاة مصلحة، بدل من نصلي 5 صلوات خليها 6 صلوات في اليوم والليلة، بدل مثلا صلاة الظهر 4 ركعات، والله مصلحة الصلاة خير وبركة، خليها 10 ركعات مصلحة أو كذا. فالزيادة في العبادة بدعوى المصلحة هذا مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكذا. فلا إثبات عبادة جديدة ولا زيادة في عبادة مشروعة، ولا إضافة أركان وشروط، يضيف مثلا بدل زيادة على الركوع والسجود والقيام والجلوس للتشهد وكذا إلى آخره، لا يضيف عليها مثلا ركنا زيادة ولا كذا، ولا التغيير في المقادير الشرعية. يعني الدية الشرع حددها بمقدار، فإذا قالوا المصلحة أن احنا نغير الديات ويزيدون فيها وينقصون منها، الشرع حدد 100 من الإبل أو كذا بالتفصيل المعروف يعني. فإذا كان عن تطوع يعني وعن تراضي بين الطرفين وكذا هذا شيء آخر، لكن أن الحاكم يعني يغير مقادير الديات الشرعية فيزيد فيها أو ينقص منها فهذا إيه؟ يعارض النصوص. الشرط الثالث أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعا به أو غالبا على الظن. أما المصالح التي يكون تحصيلها بالحكم موهوما فلا يجوز العمل بها. قل الشرط الثالث أن نكون متأكدين أن هذا الحكم يحقق المصلحة، لكن إذا كان يعني هناك الوهم اللي هو الاحتمال المرجوح، يعني هناك احتمال قليل أننا إذا عملنا كذا حصلت مصلحة، فلا يصح أن يعني يؤمر بأحكام من أجل تحقيق مصلحة موهومة ليست يعني مقطوعا بها. فلا بد المصلحة التي تترتب على الحكم يكون شيء مقطوع به، أن هذا الحكم فعلا يحقق المصلحة. الشرط الرابع ألا يستتبع الحكم بمقتضى تلك المصلحة مفسدة أعظم من تلك المصلحة أو مساوية لها، بل لا بد أن تكون المصلحة أكبر. يعني عملا بقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. شخص يقول لك مثلا والله الخمر فيها منافع ووجد أنها مثلا تداوي من بعض الأمراض وأنها مش عارف التجارة فيها أرباح وفيها مكاسب وفيها كذا، كل هذه مصالح ملغاة في جانب بسبب أن تحصيل هذه المصالح يؤدي إلى مفاسد أعظم وأكبر. فالله تعالى قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، الله سبحانه وتعالى بيّن الخمر والميسر فيهما منافع للناس بس الإثم أكبر من المنفعة. قال الشرط الخامس أن يكون إصدار الحكم مرادا به المصلحة العامة للأمة الإسلامية، فلا يجوز إصدار الأحكام التي لا يبتغى بها إلا تحقيق مصلحة خاصة. من المصلحة التي يأمر بها الفقيه ويأمر بها الحاكم المصلحة لعموم الأمة، لكن لا يصح أن يأمر بأمر ويحكم بحكم من أجل مصلحة خاصة بالحاكم أو بأولاده ولا ببعض مقربين منه أو كذا. كالقوانين الوضعية التي تصدر أحيانا لمصلحة بعض المتنفذين سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، مثل القوانين التي تصدر قوانين وضعية يصدرون قانونا مثلا بمنع استيراد السلع الفلانية، منع مش عارف كذا من أجل مصلحة مثلا عشان واحد مثلا من قرابة الحاكم مثلا هو الوحيد اللي تاجر في هذا الموضوع ولا هو كذا. يعني تشريع أحكام للأمة من أجل مصلحة أفراد فهذا يعني ليس من المصالح المرسلة التي يعمل بها. قال الشرط السادس أن يكون الحكم بدرجة ملائمة للمصلحة مهتدا في وضعه بهدي الشرع وبصفة موافقة لما تقتضيه العقول السليمة، فلا يجوز الحكم على أساس المصلحة بقتل من يكذب أو إحراق زرعه أو إتلاف داره أو مصادرة أملاكه. يعني لو جاء الحاكم وقال لك والله قتل الكاذب فيه مصلحة أن تمنع الناس من الكذب وكذا، فنقول هذه يعني الحكم هنا غير متناسب مع المصلحة، ممكن نحقق هذه المصلحة اللي هي يعني منع الكذب لكن بعقوبة يعني تتناسب مع هذا الشرع، يعني ما جعل فيه حدا ولا جعل فيه فلابد ان التعزير يكون ايه يعني متناسبا، يحقق المصلحة بس بحكم يناسب تحقيق هذه المصلحة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: لست انكر على من اعتبر اصل المصالح، لكن الاسترسال فيها أو وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد. الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله كان إيه؟ كان شافعيا مالكيا، يقضي بالمذهبين ويفتي بهما وكذا رحمه الله، فكان يقول إنه لا يعترض يعني على اعتبار المصلحة المرسلة، ولكن إيه؟ يعني يخشى التوسع فيها، والناس صاروا يتوسعون فيها ويشرعون أحكاما بدعوى أنها تجلب المصلحة، وهي في الحقيقة تصادم الشريعة أو تؤدي إلى مفاسد أكبر أو كده. قال: نوعية الأحكام التي تبنى على مجرد المصلحة المرسلة. قال: الأحكام التي تبنى على مجرد المصلحة المرسلة ليست أحكاما شرعية، فلا يثبت بها وجوب شرعي ولا تحريم شرعي، ولكنها أحكام وضعية. فإن كانت من إمام واجب الطاعة لكون إمامته تمت على الوجه الشرعي، فإنه يثاب من التزم بها لوجوب طاعة الإمام الحق، وكذا يجب الالتزام بها إن كان الإخلال بها يؤدي إلى الإضرار بالناس وحصول الفوضى، ومثال ذلك قوانين المرور، فهذا النوع وأمثاله يجب الالتزام به ولو صدر ممن لا تجب طاعته من أصحاب السلطان، يعني حتى لو كان الحاكم يعني كافرا أو كذا، وإن كان لا تجب طاعته إلا أنه الأنظمة التي وضعها لمصلحة الناس وتركها يوقع في الضرر زي أنظمة المرور أو كذا، فهنا على المسلم أن يراعيها وأن يتقيد بها، ليس من أجل طاعة هذا الحاكم الذي لا طاعة له، ولكن من أجل إيه؟ يعني منع الضرر، وأن الشريعة يعني جاء فيها أنه لا ضرر ولا ضرار وكذا. قال: فهذا النوع وأمثاله يجب الالتزام به ولو صدر ممن لا تجب طاعته من أصحاب السلطان، ما دام مرادا به تحقيق المصالح العامة ودفع الأضرار التي تنشأ من عدم التقيد بها. ومما يبين لكم أن مثل هذه الأحكام ليست أحكاما شرعية أنها لو كانت شرعية لكانت دينا، والله تعالى قد أكمل الدين فلا يزاد فيه. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. يعني في الحقيقة الأمر هنا يعني شائك بعض الشيء، يعني مثلا الآن مخالفة أنظمة المرور، فهنا مثلا المؤلف يقول إن هذا ليس حكما شرعيا، يعني لا نستطيع أن نقول إنه حرام شرعا ويأثم الإنسان إذا سار والإشارة حمراء، أو إذا سار على سرعة مثلا 70 ميلا والسرعة المحددة 60 ميلا، فلا يكون قد ارتكب محرما شرعا وهو آثم شرعا وكذا، لأن يقول إنه ليس عندنا التحريم يكون بدليل شرعي، وليس عندنا يعني نص مثلا يمنع كذا. لكن في نفس الوقت يعني أيضا هو ذكر إن هذا من باب يعني لا ضرر ولا ضرار، يعني نجد بعض الفقهاء يقولون التقيد بهذه الأنظمة يعني من الواجبات الشرعية، ليس من جهة يعني خصوص هذه الأنظمة، الأنظمة يعني ممكن تتغير وتتبدل، لكن القصد ان هو لا ضرر ولا ضرار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، الإنسان يعني لا يوقع نفسه ولا لا يضر بنفسه ولا يضر بغيره ولا وكذا. فمن هذا الباب يعني، وكذلك إذا كان الآمر بهذا مثلا حاكما مسلما تجب طاعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: من أطاع أميري فقد أطاعني، وقال الله: وأولي الأمر منكم، وهكذا. فمن هذا الباب يعني تكون طاعة هذه الأنظمة في الجملة. بس نقول هنا يعني الواجب الشرعي، يعني هنا حل هذا الإشكال، نحن نقول يعني الواجب الشرعي هو عدم الإضرار وطاعة الحاكم المسلم وكذا، لكن خصوص هذا الأمر يعني ليس واجبا شرعيا، أو مخالفته ليست محرما شرعيا، بحيث مثلا ايه ان ممكن الحاكم نفسه بعد كده يغير، مثلا يمكن يقول بدل الإشارة الحمراء مثلا يمكن يضع طريقة بديلة، أو السرعات المحددة مرات يغيرون السرعة مثلا، فالشيء ما كان مثلا حراما وبعدين صار حلالا، لأنه الحكم الشرعي هو ثابت له تحريم ما فيه الضرر، فهنا يكون اجتهاد الحاكم أن هذا مثلا الأمر فيه ضرر وبعدين ممكن تغير اجتهاده وتبين أنه لا يضر، وهكذا يعني. نعم، يعني أخونا يسأل هل إذا الإنسان تقيد بهذه القوانين التي فيها المصالح وكذا هل فيه ثواب؟ نقول إنما الأعمال بالنيات، يعني هو ليس بغرض التقيد بهذه القوانين، لكن إذا كان نية المسلم أنه لا يضر بنفسه ولا يضر بغيره، وأن هذا مما يحفظ الأموال ويحفظ النفوس، والشريعة جاءت بحفظ الأموال وحفظ النفوس، والتقيد بهذه الأنظمة يعني يحفظ الأموال ويحفظ النفوس، فإذا كانت هذه نيته يعني فهو يوافق الشرع في هذا الأمر يعني، فهو إن شاء الله يؤجر على النية يعني. طيب، قال الفصل السابع: العرف والعادة. العرف والعادة. قال: العرف هو العادة الجارية بين الناس، أما عادات الإنسان الخاصة به فلا تسمى عرفا. إذن العادة يعني عام، يعني العادة قد تكون خاصة أو عامة، خاصة بالإنسان أو عامة يعني بالمجتمع، فإذا كانت العادة يعني جارية بين الناس فهي عرف. قال: والعرف عند أغلب الأئمة معتبر إن لم يخالف نصا ولم يبطله الشرع. هنا دلالة العرف يعني أنه هل هو من أدلة الأحكام، بحيث أن الفقيه يعني يأمر بأشياء وينهى عن أشياء عملا بالعرف. فقال: العرف عند أغلب الأئمة معتبر إن لم يخالف نصا ولم يبطله الشرع، كعرف التبني مثلا، هناك أعراف أبطلها الشرع، ففي الجاهلية كان الإنسان يتبنى ابنا ينسبه إلى نفسه، خلاص يصبح ابنه فيرثه ويحرم على بناته الزواج به وكذا، فهذا كان من أعراف الجاهلية، في الشرع يعني أبطل هذا العرف وأتى بما هو أحسن منه وأطيب، وهو كفالة الحث على كفالة الأيتام والإحسان إليهم ورعايتهم وكذا، فيمكن يعني تحقيق المصالح التي كانت تحصل بالتبني تحقيقها ببدائل أخرى عن طريق يعني كفالة هؤلاء الأطفال ورعايتهم. وكثير من أعراف الجاهلية التي أبطلها الإسلام لما فيها من المفاسد، منها أكل الربا وشرب الخمر ونحوها، هذه أشياء كان متعارفا عليها في الجاهلية والشرع أبطلها. قال: أما في غير ذلك فالعرف معتبر والعادة محكمة. هذه من القواعد الفقهية الكلية الكبرى، العادة محكمة يعني يحتكم إليها، يحتكم إلى العادة المقصود بها هنا العرف. قال: لأن تعارف الناس أمرا ما، محكمة يعني يحتكم إليها عند التنازع، أن العادة يحتكم إليها يعني ينظر، كما ستأتينا يعني بعض الأمثلة، يعني مثلا معاملة بين التجار مثلا، وشيء يعني يمكن تفسيره بأكثر من تفسير، البائع يفسره بتفسير، عقد بين طرفين وهذا يفسره بطريقة وهذا يفسره بطريقة، فالعادة محكمة، أنه هنا يحتكم إلى العرف يعني، ينظر يؤتى بأهل الخبرة وينظر ما هو العرف المتبع في مثل هذه الحالات وكذا، ويحتكم إلى العادة لفصل المنازعات، لكن كما ذكر يعني بشرط أن هذه العادة لا تخالف الشرع، يعني العادات التي أبطلها الشرع هذه لا يلتفت إليها. وكذلك أيضا الفقهاء أيضا يقولون يعني أن المقصود بالعادة عادة أهل الخير والصلاح وكذا، يعني هناك عادات مثلا عادات الفساق وعادات المنحرفين من فيها تهتك مثلا وفجور وفيها كذا، فإنما العادة التي يعني يلتفت إليها وتعتبر وكذا هي عادة أهل الخير وعادة أهل الصلاح، فأعرافهم التي تعارفوا عليها فهذه التي يعني يحتكم إليها، وإن لم يوجد في المسألة نص، طالما أن هذه الأعراف لم تبطلها الشريعة. قال: لأن تعارف الناس أمرا ما وتعاملهم به يدل على استقرار مصلحتهم فيه ومناسبته لظروفهم، فكون الناس يعني تعارفوا على هذا الأمر ولم يسعوا إلى تغيير هذه الأعراف، كونها جرت بين الناس كلهم إيه يعني تواطؤوا على العمل بها، فمعناها أنها تحقق لهم الإيه مصالحهم وأنها تناسب ظروفهم. قال: كما لو كان عرف أهل البلد أن المرأة تقبض مهرها كله قبل الدخول. مثلا يقول بعض البلاد متعارف على أن المهر تقبضه المرأة كاملا قبل الدخول بها، ممكن بعض البلاد عندهم عرف آخر أن المرأة مثلا تقبض جزءا ويكون معجلا وجزء آخر يكون مؤجلا مثلا يدفع لها لاحقا، أو أنها تشتري بما تقبضه جهازا. يقول في بعض البلاد عندهم العرف أن الزوج مثلا يعطي المرأة مهرا على أن المرأة يعني تؤسس مثلا تشتري بعض أساس البيت أو كذا حسب ما تعرف عليه يعني من هذا المهر مثلا، فهو بيزيد في مقدار المهر مراعيا يعني أنها إيه ستشتري بجزء منه مثلا جهازا أو. قال: فيعتبر ذلك كأنما نص عليه في العقد، وهذا ما لم ينص في العقد على خلافه. يقول إذن إيه لو شخص عقد على امرأة واتفق مثلا معها أن المهر مثلا $1,000 وبعدين تأخر في دفع المهر وأراد الدخول بها قبل أن يدفع المهر، فامتنعت مثلا أو منع أولياؤها تسليمها إليه أو كذا حتى يدفع المهر، فيقول: أنا ما قلت إنه معجل، أنا قلت $1,000 بس ما حددت متى أعطيها، والشرع لا يمنع أن أنا أعطيها المهر بعد 10 سنين بعد 20 سنة بعد. فيقال له هنا يحتكم إلى العرف، يقال عادة محكمة، والله عرف البلد أن المهر يعجل، يعني وأنت مثلا الآن تزوجت امرأة في بلد والناس تعارفوا على هذا العرف، فحتى لو لم يذكر في العقد أنه معجل فالمقصود أنه معجل طالما هذا هو العرف. يقول: إلا إذا العقد نص على خلافه، إلا إذا هم كتبوا في العقد أن المهر مؤجل فهنا يعمل بالعقد، لكن طالما لم ينصوا على خلاف العرف فهنا العادة محكمة. الشخص مثلا العرف في بلدهم ان المرأة مثلا تعطى مهرا كبيرا على اساس ان تشتري بجزء منه مثلا ما تعرف على انها تشتريه من اساس المنزل او كذا، فالرجل مثلا اعطاها مهرا كبيرا مثلا اعطاها $20,000 ولا كذا على اساس انها عرف البلد انها تشتري مثلا اساسا بجزء من هذا المهر. لو كان هو الذي سيشتري الأساس ربما كان أعطاها المهر مثلا 2000 ولا 3، سوى زادها على أساس أن هي من عرف البلد هذا، فالمرأة أخذت المهر ولم تشتري شيئا، قلت له والله الشرع لا يأمرني أن أشتري شيئا، أنت مسؤول عن تجهيز البيت. فصحيح هو مسؤول عن تجهيز البيت والشرع يعني لا يأمره بهذا، لكن هنا يقولون يعني العادة محكمة، أنه برضو الشرع لا يأمره أنه يعطيها مهرا مثلا 20,000، أنه كان ممكن يعطيها مهر 2000 فقط، فهو أعطاها مهرا مثلا كبيرا على أساس أن عرف البلد أنها ستشتري وهو كان نيته هذا العرف. فقل طالما لم ينصوا في العقد على خلافه، إذا حصل مثلا خصومة وتحاكموا إلى القاضي فالقاضي هنا يحكم الأعراف الجارية، يلزم أولياء المرأة بشراء الجهاز مثلا من المهر أو كذا بحسب ما تعرف عليه أو كذا، فالعادة محكمة ويعمل بالأعراف طالما يعني هذه الأعراف لم يبطلها الشرع وطالما أنه لم ينص في العقد على خلافها وكذا. طيب، قال: حجية العرف. نعم. ممكن لاحقا إن شاء الله. قال: حجية العرف. قال: مما يدل على أن العرف معتبر أمور، منها قول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: فالعرف هو ما تعارفه أهل العقول السليمة والطباع المستقيمة مما تقتضيه ظروف الناس وأحوالهم. فهذا مما فسر به قوله تعالى: وأمر بالعرف. فالعرف هو يعني المعروف حسنه، وهذا يشمل يعني ما عرف حسنه من قبل الشرع فهو داخل في العرف، يعني وأمر بالعرف يشمل الأمر بما هو معروف حسنه من الشرع، ويدخل فيه أيضا وأمر بالعرف يعني ما تعارف عليه أهل العقول، ما عرف حسنه من ايه؟ بحكم العادة وتعارف أهل العقول السليمة والطباع المستقيمة. قال: ومنها أن العرف العام يتضمن الإجماع، فالإجماع خاص بأهل الاجتهاد، والعرف يدخل فيه أهل الاجتهاد وغيرهم. يعني من ضمن أدلة حجية العرف أن قال والله إذا تعارف المسلمون على أمر ما فمعناه أن المجتهدين هم من جملة من تعارفوا على هذا العرف ولم ينكروا، طالما المجتهدون لم ينكروا هذا العرف ولم يقولوا أنه مخالف للشريعة ولم يسعوا في إبطاله، فمعناه أن المجتهدين يعني قد أقروا هذا العرف، فيعتبر هذا من ضمن الإجماع. يعني هو الإجماع، والإجماع ليس إجماع عموم الناس وإنما إجماع الفقهاء المجتهدين، بس يقول أن لما تعارف الناس والمجتهدون هم من جملة الناس فهم إيه داخلون في هذا، فيعتبر يعني العرف نوعا من أنواع الإجماع. بس طبعا هذا يعني العرف الذي هو نوع من أنواع الإجماع هو العرف العام على مستوى الأمة الإسلامية، لكن إذا كان عرف يعني خاص بأهل بلد أو كذا فهذا ليس إجماعا، وإنما يعني ممكن نقول إن هو إيه إجماع علماء تلك البلد. يعني قال: ومنها أن نزع الناس عن أعرافهم وعاداتهم فيه حرج عظيم، والحرج منتف في الشريعة للأدلة الواردة بذلك. الشريعة جاءت برفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فيقول أن يعني مطالبة الناس بتغيير الأعراف هذا أمر فيه حرج عظيم، والحرج منتف في الشريعة. قال: أربعة: ومنها أن الشريعة أتت بإلغاء بعض الأعراف وهي التي تتضمن المفاسد، وأتت بأعراف جديدة تتضمن مصالح، وأبقت على أعراف فيها خير. الشريعة أبقت أقرت بعض الأعراف التي تعارف عليها الناس حتى في أيام الجاهلية، والشريعة لم تغيرها، فكون الشريعة لم تغير تلك الأعراف معناها أنها إيه أقرتها واعتبرتها. قال: كجعل الدية على العاقلة، دية قتل الخطأ تكون على العاقلة، كما درستم يعني في فقه الجنايات، العاقلة اللي هم إيه يعني عصبة القاتل اللي هو قاتل الخطأ الدية على عاقلته، فلا يتحمل هو الدية وإنما العاقلة يتحملون، وهم عصبته قرابته الذكور. وقالوا الذين يشتركون معه، بعض الفقهاء يقول إلى الجد الخامس، بعضهم يقول إذا كفوا وإذا لم يكفوا يوصل إلى الجد العاشر، لغاية يعني الذين يلتقون معه في جد من أجداده كل الإيه هؤلاء الذكور من بني عمه وأعمام وأبناء الأعمام والذين يلتقون معه في أحد أجداده مثلا لغاية الجد الخامس ولا كذا، توزع عليهم إيه الدية بحيث أنهم يتقاسمون هذا الإيه المبلغ. يعني إذا كانت مثلا تقسط عليهم الدية على 3 سنوات كما ورد يعني في الشرع، الدية تقسط على 3 سنوات وتوزع على أكبر عدد بحيث تصبح الدية يعني مبلغا يسيرا فيتكاتف الناس فيه وتعاونوا في حالة قتل الخطأ. هو المخطئ نفسه الشرع كلفه بالكفارة لعتق رقبة، لم يجد يصوم 2 شهر متتابعين فهو كلف بالكفارة يكفر بها عن خطأه، ولكن في نفس الوقت قرابته يتعاونون، فلما يقسط عليهم على 3 سنوات وعلى عدد كبير وكذا، إذا لم يكن له عاقلة أو كذا يتحملها بيت المال، يتحمل هذه الدية. فكان الدية على العاقلة كانت هذه من أعراف أهل الجاهلية والشرع أقرها ولم ينكرها. قال: فما لم تبطله الشريعة من الأعراف ولم يخالف شيئا من قواعد الشريعة ولا دلت على كراهته بوجه من الوجوه فهو معتبر. طيب، قال: تقسيمات العرف. قال: العرف إما عام وإما خاص. فالعرف العام هو ما انتشر دون نكير في جميع البلاد الإسلامية، ما انتشر دون نكير في جميع البلاد الإسلامية كالتوسع في النفقة في الأعياد والأعراس، ماشي، وكاستعمال لفظ الولد للذكور من الأولاد دون الإناث، مع أن الولد يعني في اللغة وفي كتاب الله تعالى يشمل الذكر والأنثى، يعني كلمة ولد عندما تأتي في كتاب الله يقصد بها الذكور والإناث جميعا، إنما الذكور فقط يقال أبناء، الإناث فقط يقال بنات، لكن ولد إذا معناها ذكور وإناث. هذا في اللغة وفي الشرع، لكن في العرف إن الولد معناها الذكور، فقد يأتي يعني لفظ ولد في بعض استعمالات الناس في تعاقداتهم وفي معاملاتهم وكذا وأيمانهم وكذا، فممكن تفسر الولد على أنه يقصد بها الذكر عملا بالعرف. والتوسع في النفقة في الأعياد والتوسع في النفقة في الأعراس وكذا، إن هذا من الأعراف يعني التي شاعت. قال: والعرف الخاص هو ما انتشر في بلد أو قبيلة أو طائفة من الناس دون غيرهم. إذن عرف عام وعرف خاص. خاص يعني خاص بأهل بلد معين، أهل هذه البلد تعارفوا على أمر معين، أو قبيلة من القبائل لهم عرف خاص بقبيلتهم لا يوافقهم فيه غيرها من القبائل، أو طائفة من الناس. قال: ومنه اصطلاحات أهل كل فن في فنهم، يعني ما تعرف عليه النحاة وما تعرف عليه الفقهاء وما تعرف عليه الأطباء وما تعرف، فهناك يعني الكلمة الواحدة مرات يعني إذا استعملها طبيب يكون لها معنى، وإذا استعملها نحوي يكون لها معنى، وإذا استعملها فقيه يكون لها معنى. فكل أهل يعني فن معين لهم أعرافهم الخاصة. قال: اثنين، العرف إما قولي أو فعلي. أعراف بعضها يتعلق ما تعرف عليه في الأقوال وما تعرف عليه في الأفعال. قال: فالعرف القولي هو ما حول من الألفاظ عن موضوعه اللغوي الأصيل إلى وضع مختلف عنه، يعني اللفظ وضع لغة للدلالة على معنى معين، هذا الاستعمال الأصلي لللفظ أنه وضع في اللغة للدلالة على معنى معين. فأحيانا الأعراف تحول هذا اللفظ عن الوضع اللغوي الأصلي له ويصبح هذا اللفظ في العرف مستعملا في معنى آخر. قال: وجرى حتى كان عند أصحابه حقيقة، يعني هذا الاستعمال الجديد يعني جرى يعني انتشر وشاع حتى أصبح هو الحقيقة، يعني هو أول ما يتبادر إلى الذهن عند استعماله، لأنه أصبح مستعملا في المعنى الجديد، بحيث الناس خلاص تركوا المعنى الأصلي اللغوي وأصبحوا يستعملون اللفظ في المعنى المتعارف عليه، بحيث أصبح هو الحقيقة اللي هي ما يتبادر إلى الذهن يعني عند استعمال اللفظ، يعني حتى كأنه هو المعنى الأصلي له، فيسمى حقيقة عرفية. فمنه لفظ الولد كما تقدم، فمنه لفظ الولد كما تقدم. وهو في الأصل اللغوي صادق على البنين، على البنين والبنات، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا في أولادكم يعني ذكورا وإناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين. ومنه لفظ الدابة، فهو في اللغة اسم فاعل، اسم فاعل دب يدب، فيصدق على الفرس والحمار والبقرة والإنسان والطائر والنملة وغيرها، كل ما دب على الأرض فهو دابة، فالإنسان دابة والنملة دابة والطائر دابة. وجرى العرف في بعض البلاد ألا يطلق إلا على الحمار، وفي بلاد أخرى على الحمار والفرس. ماشي، فلو هو استأجر منه دابة مثلا وبعدين راح جايب له نملة ويقول له هي دابة، يقول له لا، العرف يعني هنا العادة محكمة أن الدابة، سيقول له النملة دابة ويجيب له أدلة لغوية أن النملة دابة، يقول له لا، يعني العرف أن الدابة معناها الحمار مثلا في بلده، فلا بد منه. قال: والعرف العملي أن تجري العادة بفعل أمر ما حتى يصبح مألوفا لدى الناس، كما لو جرت العادة بلباس معين كلبس العمامة أو كشف الرأس، أو أن يوصل البائع نوعا من السلع. فطبعا اللي هو ما جرت العادة به أو أصبح عرفا مألوفا عند الناس، بحيث أن يعني أحيانا يعد الفقهاء ورواة الحديث يعني مخالفة هذه الأعراف يعدونها من خوارم الايه المروءه يعني، بحيث اللي يخالفها يعتبر يعني فعل شيئا معيبا يعني عند الايه الناس، حتى وان كان يعني لم يفعل حراما بس هو فعل شيئا يعني معيبا عند الناس. يعني مثلا في بعض البلاد، مثلا بعض البلاد يعني كشف الراس مثلا هذا شيء مثلا معيب يعني، مثلا في حسب عرف البلد انه هذا شيء معيب ولا يليق وان كذا، فاذا خلاص هذا عرف المسلمين في البلد والناس كلهم يعني. الكلام عن الرجال يعني، طبعا بالنسبه للمراه الحجاب هذا يعني امر شرعي، لكن بالنسبه لستر الرجل راسه فهذا من الامور التي مردها العرف. فاذا تعارف الناس مثلا على هذا ويعتبر يعني كشف الرجل راسه شيئا معيبا عندهم، فهنا لا يليق بالانسان، يخالف العرف المتبع. بينما اذا كان في مكان مثلا الناس عندهم امر عادي وليس في حرج ولا هو معيب ولا شيء، فلا يكون عيبا في تلك البلد وهكذا. قال: او ان يوصل البائع نوعا من السلع نحو الثلاجه وسائر الاجهزه الالكترونيه الى بيت المشتري ويركبها فيه يعني يوصلها بتوصيلاتها بحيث تكون صالحه للعمل وكذا، ويضمن اصلاحها لمده سنه. فيقول مثلا اذا كان في بلد معين وهذا هو النظام المتبع، انه لا يحتاج الى اشتراط في هذه الحاله، خلص هو اذا اشترى ثلاجه فالعرف ان هو البائع هيوصلها له للبيت ويركبها، وان اذا تلفت خلال سنه انه هو يعني البائع يضمن اصلاحها وكذا. فحتى لو لم تذكر هذه الامور في العقد فالبائع ملزم بها بمقتضى الايه العرف طالما لم ينص على خلافه. يعني لو يريد ان يتنصل من هذه المسؤوليه لابد انه ينص في العقد على خلافها بحيث يكون المشتري على بينه، يعرف ان الله هذا البائع هيمشي له نظام خاص غير المتعارف عليه، فلابد انه ينص عليه في العقد. لكن اذا لم ينص عليه في العقد القاضي يلزمه بمقتضى الاعراف. لو جاء باع له الثلاجه ثم ايه رفض ان يوصلها اليه او رفض تركيبها او رفض اصلاحها ويقول والله انت ما اشترطت هذا في العقد، فهنا اذا اشتكاه الى القاضي القاضي يلزمه بايه بما تعورف عليه. قال: وظائف العرف. قال: العرف معتبر في تفسير الالفاظ سواء في الالفاظ الوارده في السنه او غيرها، فهناك الفاظ جرى العرف بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان تدل على اشياء معينه، فعليها يحمل ما ورد من النصوص الشرعيه ولو تغيرت دلالتها بعد ذلك في الاعراف اللاحقه، كلفظ الطعام. يعني دايما ايه عند تفسير الحديث النبوي من الجهل الذي يقع فيه بعض الناس انه ايه يفسر القرآن ويفسر السنة بحسب استعمالات الألفاظ الدارجة عند عوام الناس في العصور المتأخرة، فهذا يؤدي إلى يعني إلى الخلل وإلى الإتيان بأقوال منكرة في الدين مستبشعة بسبب إيه تفسير القرآن والسنة بحسب استعمالات الألفاظ الدارجة في أعراف الناس في الأعصار المتأخرة وكذا. فيقول لابد أن احنا ننظر يعني هذه اللفظة عندما وردت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هي استعمالات هذه اللفظة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان ويفسر القرآن والسنة بمقتضى العرف المتعارف عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يقصد بهذا، ما يعني ما معنى الخمار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى الطعام في عهد رسول الله. لما يجي واحد يقول الخمار ويبتدي ايه يأتي باستعمالات مثلا للناس في أعصار متأخرة أو استعمالات في الجاهلية أو استعمالات في كذا، ويترك الاستعمال الذي كان متعارفا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون من تحريف النصوص. ضرب مثالا بموضوع الطعام، قال: في حديث زكاة الفطر صاعا من طعام، وإلى ذلك أشار الراوي بقوله: وكان طعامنا يومئذ الشعير. الراوي يقول الطعام كان في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقصود به الشعير، فيقول صاعا من طعام يعني صاعا من شعير مثلا من ضمن الأصناف. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ايه أصنافا أخرى، يعني قال صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاع، فلما قال أو صاعا من طعام فيعني من شعير، فإذا يضاف الشعير إلى هذه الأصناف. قال والعرف مفسر أيضا في ألفاظ الوصية والوقف واليمين. إنسان إذا أوصى وصية يعمل بها بعد وفاته في توزيع تركته ويعني القسم المسموح له يعني أن يوصي به تبرعا، فأحيانا الموصي يستعمل ألفاظا لها دلالات عرفية. والواقف كذلك، شخص وقف عقارا وجعل بيع هذا العقار ينفق على يعني من صفتهم كذا وكذا، فهنا ينظر إلى الدلالات العرفية لهذه الألفاظ التي استعملها الواقف. واليمين الحالف الذي حلف قال والله لا آكل كذا لا أفعل كذا، ينظر هنا إلى دلالات الألفاظ العرفية. قال فمن أوصى لأولاد فلان، قال فللبنين دون البنات. لو شخص أوصى لأولاد زيد، له صديق مثلا اسمه زيد وأوصى مثلا بثلث تركته لأولاد زيد، والعرف أن المتكلم الآن لو يقول الأولاد يقصد البنين، هو ما يعرف أن الأولاد في اللغة وفي الشرع معناها الذكور والإناث، هو قال أن هو يريد أن يوصي لأبناء زيد البنين، هو حر في الوصية يوصي. الشرع أعطاه التصرف في ثلث المال، يوصي لواحد من أصدقائه، يوصي لأي جهة لأي شخص، يوصي لمن يشاء ويمنع من يشاء في حدود الثلث اللي هو التبرع طبعا، طالما غير وارث لا وصية لوارث والوصية لا تزيد عن حدود الثلث. فأولاد زيد هذا الصديق هؤلاء ليسوا من ورثته، يعطي البنين يترك البنات، يعطي واحد بس من أبنائه يترك الباقين، هو حر. فهو أوصى لأولاد زيد، فنقول هنا القاضي يفسرها على أن المقصود البنين طالما أن هذا هو العرف. ومن وقف دابة فهي حمار، لو قال أن مثلا وقف دابة قال فهي حمار إذا هذا هو العرف. ومن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا لم يحنث، لأن السمك في العرف لا يسمى لحما، ليس عليه كفارة يمين هنا. قال الاثنين المعروف عرفا كالمشروط شرطا في العقود، هذه من وظائف العرف يعني، المعروف عرفا كالمشروط شرطا في العقود. يعني كما ذكرنا ان في عقد البيع وكذا الاعراف، عقود البيع والإجارة والنكاح وكذا، الاعراف كأنها شروط منصوص عليها في العقد وان لم ينص عليها، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني كأنها شروط مكتوبة في العقد حتى وان لم تكتب كشروط في العقد او لم تذكر يعني لا مشافهة ولا كتابة، إلا أن العرف يجعلها كالشروط. قال فإن باع سلعة وقد جرت العادة في ذلك النوع من السلع أن البائع يوصله إلى منزل المشتري، لزم البائع ذلك كما لو نص عليه في العقد. وإن تزوج امرأة وقد جرت العادة أن يقدم لها هدية عند العقد أو عند الزفاف، لزمه ذلك ولو لم تشترطه عليه. فإذن على المسلم أن يراعي تلك الأعراف التي جرى العمل بها ويصبح ملزما بها كأنه اشترطها على نفسه. قال حتى لو رفض تقديم مثل تلك الهدية حكم القاضي عليه بها. قل لو كان عرف البلد أنه يهدي هدية للمرأة عند العقد عليها ألزمه القاضي بهذا لو امتنع. قال ومنه تضمين الصانع الأجير المشترك كالخياط أو النجار إن ادعى تلف المادة الخام التي سلمت إليه ليصنعها، مع أنه في الأصل مؤتمن والأمين لا يضمن، لكن لجريان العرف بذلك ضمن. يبقى إذن تضمين الصانع احنا مر بنا احنا ممكن نستدل عليه بماذا؟ بالاستحسان، ممكن نستدل عليه أيضا بالعرف. فممكن مثلا بعض الفقهاء الذين يضمنون الصناع قد لا يحتج بالاستحسان بس يضمن الصانع عملا بالعرف، قد لا يحتج بالعرف ولكن يضمن الصانع عملا بقول الصحابي لأن الصحابة ضمنوا الصناع، فيضمن الصناع مثلا عملا بقول الصحابي. فممكن يعني مرات يعني تعدد الأدلة حتى هذه الأدلة المختلف فيها تعطي الفقه الإسلامية ثراء، يعني بحيث أن الفقيه حتى لو يعني عمل ببعض الأدلة وترك بعضها أو كذا، تجد أنه ممكن يوصل إلى نفس الحكم من طرق مختلفة ومن أدلة مختلفة. قال: ومن ذلك أيضا ما لو استأجرت عاملا مسلما لمدة شهر فإن يوم الجمعة لا يدخل ولا يلزمه العمل فيه إلا بشرط صريح أو بعقد مستقل لجريان العرف بذلك، فقد تعارفوا على أنه يوم راحة. وكذلك لا يلزمه العمل في الليل. كل هذه كلها أعراف، يعني كأنها شروط في العقد، وإن لم ينص عليها في العقد. ما يجي صاحب العمل يقول له أنت اتفقت تعمل لمدة شهر، الجمعة داخل في أيام العمل، فالعامل يحتج عليه بالعرف، يقول له والله العرف أن نحن مسلمون، والعرف أن يوم الجمعة عطلة عند في البلاد الإسلامية وكذا. وكذلك لا يلزمه العمل في الليل، ويستحق أن يستريح أيضا في النهار إن جرى العرف بذلك في ساعة معينة، لو له ساعة راحة أو نصف ساعة راحة أو بحسب الأعراف أثناء ساعات العمل، فهو يستحقها حتى لو لم ينص عليها في العقد. وهذه كلها يعني يحكم بها القاضي، العادة محكمة يحكم بها القاضي عند تنازع الناس، فيحكم بالأعراف هذه طالما لا تخالف الشرع. قال: ولو ركبت سيارة أجرة أو صلتك إلى مكان معين دون أن تشارط السائق على أجرة معينة، وقد جرت العادة بأجرة معلومة القدر، لزمك بقدر الأجرة المعتادة كما لو كانت منصوصا عليها في العقد، ولا يلزمك أكثر منها لو طلبه السائق. لو متعارف مثلا أن السيارات الأجرة من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني الأجرة $10، فلو ركبت سيارة أجرة وأنت ساكت أو قفت السيارة وفتحت الباب وجلست ووصلك إلى المكان ونزلت وتعطيه $10، لو قال لك لا أنا الأجرة 20، فلك أن تمتنع من دفع الزيادة، لأن هذا المتعارف عليه. وإذا الراكب راح أعطاه 5 قل له أنت والله ما اشترطتش حاجة، أنا أعطيك ما أشاء، أنت ما طلبت أجرة معينة، صاحب السيارة له أن يلزمه ب10 لأنها الأجرة المتعارف عليه. قال: ذهب بعض الفقهاء إلى أن بعض الأحكام الواردة في السنة كانت مبنية على عرف دارج، فإن تغير العرف فيها في العصور اللاحقة فقد ذهبوا إلى أن ذلك يتغير به الحكم. أحيانا يعني هذه من المسائل التي يعني يحصل فيها تعارض دلالة العرف مع دلالة السنة، فيقول مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان السنة موافقة للعرف في هذا، ويقول إن العرف كان هو الأصل الذي من أجله يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحكام لأنها كانت عرف زمانه. فيقول بعض الفقهاء قالوا إنه إذا تغير العرف وكان هو العرف هو الأصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، فإن الحكم هنا يتغير تبعا لتغير الأعراف. وهذا قول بعض الفقهاء. الآخرون يقول لا، دلالة السنة خلاص هنا يعني يعتبر مسألة دل عليها العرف والسنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تغير العرف بعد ذلك بقيت دلالة السنة، وأصبح تعارض بين دلالة السنة ودلالة العرف الجديد، فنقدم دلالة السنة عند بعض الفقهاء. يقول: من ذلك ما نقل عن أبي يوسف أنه يعتبر التساوي في بيع القمح بالقمح والشعير بالشعير ونحوهما بالوزن إن جرى عرف الناس على بيعهما بالوزن ولو اختلف الكيل. قال: وأما الحديث القمح بالقمح والشعير بالشعير كيلا بكيل مثلا بمثل، فهو وارد على العرف الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من بيعهما بالكيل، فإذا اختلف العرف وصار بيعهما بالوزن تغير الحكم تبعا له. الآن القاضي أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة، هو أحد كبار الأئمة المجتهدين. القاضي أبو يوسف رحمه الله يقول أنه عند بيع القمح بالقمح وزنا فإنه يجب التساوي في الوزن وإن أدى إلى اختلاف الكيل. يعني الآن مثلا بيع كيلو جرام قمحا بكيلو جرام قمح، تبادل كيلو جرام قمح مثلا من نوع معين بكيلو جرام قمح مثلا من نوع آخر، عند أبي يوسف أن هذا يعتبر يعني تماثلا في الوزن، وأن هذا ليس فيه ربا. بينما في العرف المتعارف عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن القمح يباع بالكيل ليس بالوزن، بالمكيال. فوالله الكيلو القمح هذا من هذه النوعية، لو كيلته مثلا يطلع صاعا، والنوع الثاني لو كيلت مثلا كيلو جرام قمح مثلا في النوع الثاني، أو طبعا كيلو في العادة مثلا ممكن يطلع يعني الصاع في العادة 3 كيلو جرام مثلا، فلو بس من هذا النوع مثلا طلع كيلو القمح مثلا ثلث الصاع، وفي النوع الثاني طلع كيلو القمح ربع صاع من هذا النوع، كيلو قمح من هذا النوع ثلث صاع، ومن النوع الثاني كيلو القمح ربع صاع. فالآن إذا نظرنا إلى العرف المتعارف عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن القمح يباع بالكيل، فهو الآن بادر ربع صاع بثلث صاع، يبقى هنا اختلاف في الكيل فيكون ربا، فيكون ربا. لكن في العرف الجديد أن القمح يباع بالوزن، صحيح اختلف الكيل، بس هذا ثلث الصاع من هذا النوع وزنه كيلو جرام، وربع الصاع من هذا النوع وزنه كيلو جرام، فهنا تساوي في الوزن، والقمح الآن صار يباع بالوزن. فمثلا أبو يوسف قال إن هذا إيه لا يجري فيه الربا عملا بالعرف الجديد. قال: وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يعتبر التساوي في الصنفين ونحوهما وزنا، بل المعتبر التساوي كيلا تقديما للنص على العرف. قلنا جمهور الفقهاء قالوا لا، لو كان يعني الحكم النبوي حتى لو كان مبنيا على عرف من الأعراف فيظل هذا الحكم النبوي مقدما على ما يستجد من الأعراف، لأن النص دلالته أقوى من دلالة العرف. قال: أما ما لم يرد فيه نص فيعتبر بحسب العرف. يقول لك يعني الآن عندنا أنواع عرفنا في السنة أنها كانت تباع كيلا، وأنواع كانت تباع وزنا، فهذه خلص اللي كان يباع كيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يجب التساوي فيه في الكيل عند مبادلة، عند التبادل فيه، وما كان يباع وزنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجب التساوي فيه وزنا. لكن الأمور التي ليس فيها عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أصناف جديدة من الحبوب والفواكه وكذا، بعضها ما كان موجودا في المدينة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا ننظر إلى أعراف الناس يعني في هذه الأنواع من الحبوب، هل يبيعونها كيلا ولا وزنا ولا، والعرف هنا معتبر في ما لا نص فيه، لكن اللي فيه نص إن هو يباع كيلا حتى لو الناس غيروا العرف وصاروا يبيعون وزنا لابد من التساوي فيه في الكيل. قال: شروط الإلزام بالأعراف. قال: يشترط لوجوب العرف ألا يصادم نصا شرعيا، فلو تعارفت بعض طبقات المجتمع أن تقدم الخمور في حفل الزواج لم يلزم ذلك الزوج ولم يجز له أن يفعله. لو جاء مثلا قالوا العرف أنه في الفرح يقدمون خمورا في العرس، فهو يخالف هذا العرف، أن عرف صادم للشرع ويمتنع من هذا. ولو تعارفوا على تبرج المرأة وتكشفها أمام الناس لم يلزم الزوجة فعله ولو طلبه الزوج. ومثلا بعض الأعراف الفاسدة، وهذه ليست أعراف أهل الخير والصلاح وإنما أعراف أهل المخالفة للشرع، مثلا أن الزوجة مثلا في العرس أنها تكشف الحجاب ويقول لك هذه ليلة في العمر ومش عارف كذا، وتعارفوا أنها تكشف الحجاب أمام الرجال والنساء ولا كذا، أو تعارفوا مثلا أحيانا الرجل يدخل مثلا مكان النساء ويجلس مع النساء الزوج مثلا ويتبرجن أمامه مثلا ويكشفن الحجاب وكذا، فإذا جاء الزوج مثلا عقد على امرأة وامتنع من فعل هذه الأمور، قالوا له والله العرف أنهم يصنعون هذا في أعراسهم، فيقال لهم هذا عرف يعني يخالف الشرع، وهو الشرع مقدم على العرف هنا. قال: ولا عبرة بعرف مخالف للشرع. قال: اثنين، أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، فإن اختلفت العادات في أمر ما وكان الذين يفعلونه أقل أو مساوين لمن لا يفعلونه لم يلزم. أحيانا بعض الأعراف يعني ليست محل اتفاق بين الناس، يعني في لهم أكثر من طريقة في فعل هذا الأمر، ففي هذه الحالة ليس الإنسان ملزما بعرف منها عن الآخر، أمامه اختيار هنا يتخير مما تعرف الناس عليه. ولا يستطيع القاضي مثلا أن يلزمه بعرف دون الآخر طالما إيه الأعراف هنا تنوعت والذين يفعلون هذا الشيء أقل أو مساوين للآخرين. لكن عرف الأكثر هو يعمل به، يعني ما تعرف عليه الأغلبية هذا الذي يعمل به. قال ثلاثة، أن يكون مقارنا للواقعة، فإن كان قبلها ثم زال لم يلزم، وكذا لو لم يتكون ذلك العرف إلا بعدها. إن العرف يكون معمولا به وقت الواقعة، يعني مثلا لو موضوع مثلا البائع يوصل السلعة مثلا إلى المشتري، لو كان هذا عرفا مثلا قديما كان الناس يتعاملون به قديما مثلا في الأجيال القديمة أيام أجدادهم وكذا كانوا يتعاملون بهذا العرف، ثم تركوا خلاص الناس بدلوا الموضوع هذا وما عادت البائع، فإذا جاء مثلا المشتري يريد أن يلزم البائع بعرف قديم لا يستطيع. وكذلك إذا استجد عرف مثلا ولم يكن معمولا به وقت عقد البيع وبعدين يجي يلزمه بأثر رجعي يقول له والله أنت يوم ما بعت لي مثلا ما أعطتني كذا والعرف الحالي هو كذا، يقول له لم يكن هذا عرفا وقت أن بعتك أو وقت عقد الزواج مثلا، ما كان هذا الأمر متعارفا عليه وقت عقد الزواج مثلا، إعطاء المرأة مثلا بعض الهدايا بعض الكذا، لو العرف هذا جد ولم يكن معمولا به وقت العقد، فما تيجي للزوجة مثلا تطلب بأثر رجعي أنت تزوجتني قبل 20 سنة وما أعطتني كذا والعرف أنه تعطى كذا وكذا، في ذلك الوقت ما كان هذا الأمر متعارفا عليه في ذلك الوقت. فالعبرة من شرط العرف أن يكون مقارنا للواقع ليس قبلها ولا بعدها. أربعة، ألا يعارضه تصريح بخلافه، لأن النص مقدم على السكوت، فكل ما قلنا فيه المعروف عرفا كالمشروط شرطا إن اتفق العاقدان على خلافه يعمل بالاتفاق ولا يعمل بالعرف، وإنما يعمل بالعرف فيما سكت عنه العاقدان. واضح؟ يعني زي ما قلنا مثلا العرف أنه يوصل السلعة، بس هو اشترط البائع قال له أنا بيع لك الثلاجة بس بشرط أن التوصيل عليك، فهنا إيه اشترطوا في العقد ما يخالف العرف، فهنا يعمل بالشرط ولا بالعرف؟ نعمل بالشرط، هنا الشرط يقدم على العرف، لكن إذا لم يشترطوا وسكتوا هنا يعمل بالعرف فيما لم ينص فيه في العقد على خلاف. قال خمسة، يكون العرف عاما أي عند جميع المسلمين لتضمنه الإجماع، أما العرف الخاص فقد اختلف في الأخذ به، لو عرف أهل بلد أو عرف قبيلة أو كذا هذا قال وقع فيه الخلاف، فعند الحنفية لا يؤخذ به، وقيل بلى الحنفية قالوا العرف الخاص لا يعمل به بس يعمل بالعرف الذي تعرف عليه المسلمون في جميع البلاد وفي جميع، والجمهور يقولون لا حتى الأعراف الخاصة يعمل بها في تلك المناطق التي يعني فيها هذا العرف، وهو الراجح كعرف مصر مثلا يكون معتبرا في حق أهل مصر، إذا أهل مصر لهم عرف معين يبقى إيه المعاملات بين المصريين تجري على هذه الأعراف التي يعني تعرفوا عليها في بلده، وهكذا أهل كل بلد إذا لهم أعراف معينة وبينهم عقود الأشياء التي يعني سكت عنها في العقود ولم تشترط فقال هنا ينظر إلى الأعراف المتعارف عليها بينهم ويعمل بها حتى لو كان أهل البلاد الأخرى لهم أعراف مخالفة. ثم ذكر بعض المراجع يعني التي يمكن التوسع فيها. قال الفصل الثامن، سد الذرائع، من أنواع الأدلة المختلف فيها سد الذرائع. فسد الذرائع يعني طبعا كما سيأتي توضيحه اللي هي مثلا يعني بعض الأمور المباحة يعني يمكن أن تؤدي إلى الحرام، يعني هو الأصل الأمر هذا مباح لكن قد يؤدي إلى يعني فعله يؤدي إلى الوقوع في أمر محرم، فهنا يأتي بعض الفقهاء ويحتجون بسد الذريعة ويقول لك يعني نمنع هذا المباح خشية أن يؤدي إلى الحرام، وفريق آخر هذا من الأدلة المختلفة فيها، فريق آخر من الفقهاء قال لك لا طالما مباح يبقى مباح، يعني لا نمنع المباح من أجل أنه يؤدي إلى الحرام، لو والله شخص أخذ هذا المباح واستعان به على الحرام هذه مسؤوليته هو محاسب عليه، لكن لا نمنع المباح من أجل الحرام، طبعا اشهر الامثله المسائل اللي مختلف فيها بين الفقهاء بسبب سد الذرائع، اللي هو بيع العنب لمن يعصره خمرا، وبيع السيف لمن يقاتل به، السلاح لمن في زمن الفتنه لمن يقتل به مسلما. فمثلا الامام الشافعي رحمه الله لا ياخذ بسد الذرائع، يقول الامام الشافعي يجوز ان تبيع العنب لمعصره خمر، يقول لك بيع له العنب والاسم عليه، بيع العنب حلال وحل الله البيع، والله هي معصره خمر، هياخذوا العنب يعملوا خمره، هي هذا ذنبهم وزرهم، انت لست مسؤولا عنه. تبيع السلاح لمن يقتل به مسلما في قتال فتنه بين طائفتين مسلمين، وانت تاجر سلاح وقبيلتين بينهم صقر، ولا وجاياك ناس من هذه القبيله يشترون سلاح، انت عارف هياخذوه يروح يقتلوا به ناس من القبيله الاخرى، قال لك بيع لهم السلاح، والله خذوه قتلوا الاخرين، هذه مسؤوليتهم، انت مش مسؤول عنهم، كل انسان مسؤول عن نفسه. انت تبيع السلاح، وبيع السلاح حلال واحل الله البيع، هو الله ياخذه يستعين به على الحرام، هذا وزره وكذا. ففريق من الفقهاء قال لك يعني لا نعمل بسد الذرائع، المباح مباح والحرام حرام، وكل انسان مسؤول عن عمله وليس احد مسؤول عن ايه عمل الاخر. وفريق اخر قال لك يعني الامور بمقاصدها، والشيء الذي يؤدي الى الوقوع في الحرام يعني ننظر الى مقاصد يعني الشريعه، وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وانت كده يعني تعينوا على الاثم وكذا. لكن في نفس الوقت مثلا الذين لا ياخذون بسد الذرائع يقولون يعني طيب مساله برضو التعاون على الاثم والعدوان لو فتحناها يعني نجد ان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى من اليهود مثلا، كان يشتري ويبيع من اليهود مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم يوم اشترى شعيرا من اليهودي، المال اللي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الشعير، طيب ما هو اليهودي هذا ماذا سيصنع بهذا المال؟ ما يروح يستعين به على الكفر، ولا يستعين به على الفعل المحرم، ولا فيقول مثلا الان البيع والشراء مع اهل الكتاب، اي مال والله تعالى اباح اطعامهم، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، والاسير هذا كافر، وانت بتطعمه، ولا حتى اذا اطلقت سراحه، والنبي صلى الله عليه وسلم اطلق سراح بعض الاسرى هم كفار، فما الان كما تطلق سراح وما هيروح يكفر ويروح كذا. فيعني فبرضه مساله يعني قالوا ان حتى مساله زراعه العنب نفسها، قالت ما زراعه العنب ما احنا لو ممكن نسد الذريعه والتعاون على الاثم والعدوان، احنا لو نمنع زراعه العنب خالص هنمنع الخمر بالمره، ما فيش عنب ما فيش خمر، فلكن بقاء العنب يؤدي الى فايضا لابد من ايه ضابط يضبط هذا الباب، حتى وصلوا الى ان اعضاء الانسان نفسها يعني الشرع مثلا يامر الانسان ان يفقع عينه لان بقاء عينه فيه مثلا ذريعه انه ربما ينظر الى امراه، وهذا امر محرم، بقاء العين مثلا فيك مبصره هذا ذريعة لأنك تنظر إلى الحرام، فالشرع ما أمرك أنك تفقع عينك عشان تسد الذريعة وتقطع الباب تقفل على نفسك الباب خلاص ما تنظر إلى امرأة ولا مش عارف وهكذا. فلا بد يعني من الضبط، يعني كما سيأتي يعني هناك توسط يعني في هذا الباب، يعني في برضه لا إفراط ولا تفريط، يعني مسألة التعاون على الإثم والعدوان يعني قالوا انها المقصود به التعاون المباشر المقصود، يعني في نوع من التعاون هو مباشر او مقصود. مباشر ان هو زي مثلا الايه خلاص ان جاي لك واحد عصار خمر وعنده معصره خمر، انت عارف ان هذا الشخص يعني عنده معصره خمور، معصره ياخذ العنب من اجل الخمر، فانت الان اذا بعته العنب انت يعني عارف ان هو واخذه لهذا الغرض، هو صرح لك او عارف ان هذا الشخص يعني لا يستعمله الا في هذا الغرض، فهذا تعاون يعني مباشر. او شخص مثلا قال لك اريد سيفا لاقتل به زيدا، فبعت له السيف عشان حتى يقتل به زيدا وانت عارف، فهذا تعاون مباشر، فهذا ممكن نقول هذه الصوره اللي هي ممكن تدخل في ايه لا تعاونوا على الاثم والعدوان. لكن التعاون هو غير او التعاون فالمقصود او المباشر، المقصود انك قاصد، يعني ممكن تعطي الشخص مثلا 10 دولار، انت ما اعطيته شيء حرام بس انت قاصد انه اعطيته اياه ليشتري به الخمر، قلت خذ 10 دولار اشتري بها خمرا، فأنت أعطيته إياها قاصدا يعني أن يشتري بها الحرام، أو مباشرا أنك أعطيته الخمر مباشرة ليشربها، فهذا مثلا. فهذه الصور يعني بحيث يحصر التعاون على الإثم والعدوان في هذه الدائرة، وإلا يعني لو وسعناها فكل تعامل مع مشرك وكل تعامل مع فاسق هو نوع من التعاون على الإثم والعدوان. أي دولار تشتري به شيء من شخص فاسق ولا مشرك، ما هو سيستعين به على معصية ويستعين به. والشرع ما سد علينا هذه الأبواب، وأي مثلا شيء يعني له استعمال ولو نادر أو قليل في الحرام فبيعه والتجارة فيه تعتبر تعاونا على الإثم والعدوان. لكن لو فتحنا المجال يعني، فلذلك يعني لابد من تضييق هذا المجال في حدود بيض. فيعني كما سيأتي أن الأمر يعني لا يفتح على إطلاقه ولا يغلق على إطلاقه. طبعا المسألة لها تطبيقات معاصرة، يعني زي مثلا إيه، مثلا الأصل هو أن الشرع أباح الزواج بإيه، بأهل الكتاب، أباح الزواج باليهودية والنصرانية، والصحابة رضي الله عنهم تزوجوا يهوديات ونصرانيات وكذا، والأصل أن هذا مباح. لكن مثلا تجد بعض الفقهاء المعاصرين مثلا يحرم الزواج باليهودية والنصرانية، ليس من باب يعني أنه هو محرم بذاته، ولكن من باب سد الذريعة. يقول لك والله الآن وجدنا أن المسلمين في الغرب يعني يتزوجون مثلا بنصرانيات ويهوديات، يؤثرون على الأولاد، وغالبا ما يتنصر الأولاد أو ينشأون نشأة يعني منحرفة وكذا، يعني يؤدي إلى نشأة أولاد يعني غير مسلمين، ويؤدي إلى فساد الأولاد وكذا، فيمنع منها من باب سد الذريعة. والفريق الآخر يقول لك لا تسد الذريعة، والله هذا شيء حله الله، ولو الأولاد كفروا وزرهم عليهم، كل إنسان هو يعني يدعوهم إلى الإسلام بقدر استطاعته وكذا. مسألة مثلا قيادة النساء للسيارات مثلا، علماء السعودية مثلا يحرمون قيادة المرأة للسيارة. لماذا؟ يقول لك لأن قيادة المرأة للسيارة يعرضها مثلا أنها ربما تعطل بها السيارة في طريق، ويتعرض لها الفساق، وربما مش عارف كذا وكذا. قال لك مثلا إيه، ربما تؤدي إلى وقوع بعض المحرمات وكذا، فمنعوا هذا سدا للذريعة. والفريق الآخر يعني كعموم علماء المسلمين في الأقطار المختلفة وكذا، قال لك يعني والله يعني الأمر هذا يعني يمكن أن يحتاط فيه، وقيادتها للسيارة يعني كقيادة الرجل للسيارة، ويمكن ألا تؤدي يعني لا نربط بين تأديته إلى المحرم أو كذا إلى. طيب، يقول: الذريعة في اللغة بعير أو ناقة كان الصياد يطلقه بين الوحش في الصحراء، حتى إذا اطمأنت الوحش إليه سار الصياد بجانبه متخفيا حتى يبلغ من الصيد حاجته. يقول لك الذريعة كان الصياد إيه؟ صياد مثلا الحمر الوحشية والبقر الوحشي والكذا، فيطلق مثلا ناقة تعيش مع الوحوش، فالوحوش تأنس بها وكذا، وناقته يعني ناقته هي تأنس به ولا تنفر منه، والوحوش لا تنفر من هذه الناقة لأنها عاشت بينهم، ثم يجعل ذلك يعني ذريعة يتوصل بها إلى صيد الوحوش مثلا. ثم استعملت الذريعة بعد ذلك في كل أمر ظاهر السلامة يتوصل به إلى المقصود. فالذريعة هي كلمة الذريعة معناها الوسيلة، يعني الوسيلة التي تؤدي إلى مقصود. قال: ومن كلام العرب: تذرعت بكذا إلى كذا، أي اتخذته وسيلة إليه. قال: فالذريعة إلى الشيء لغة هي الوسيلة المفضية إليه. أما في الاصطلاح فالذريعة هي الأمر المباح ظاهرا من حيث الأصل، لكن يتوصل به إلى حصول أمر محرم. إذن الذريعة في اللغة معناها بصفة عامة الوسيلة، يعني الذريعة إلى كذا الوسيلة إليه، أو ما يؤدي إلى الشيء. لكن في اصطلاح الفقهاء يعني عندما يقولون الذريعة يقصدون إيه؟ الأمر المباح ظاهرا من حيث الأصل أنه أمر مباح، لكنه إيه؟ وسيلة إلى الوقوع في الحرام، يتوصل به إلى حصول أمر محرم. قال: وسد الذرائع هو منع الأمر المباح الذي يتوصل به إلى المحرم، سواء قصد به فاعله الوصول إلى المحرم كالحيل على المحرمات كحيلة أصحاب السبت. يعني حيلة أصحاب السبت اليهود يعني حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فوضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، وقالوا أنهم لم يصيدوا يوم السبت. فهذه حيلة، يعني هم فعلوا أمرا مباحا بس توصلوا به إلى المحرم اللي هو الاصطياد يوم السبت عن طريق وضع الشباك يوم الجمعة، ذريعة إلى أن تصطاد هذه الشباك، يعني أن يصطادوا بواسطتها يوم السبت. فهي ذريعة أو وسيلة اتخذوها قاصدين الوقوع في المحرم، أو لم يقصد ذلك فيمنع لئلا يتوصل به إلى المحرم، أو لئلا يتوصل به إلى المحرم غيره من الناس. يعني قد تكون ذريعة، يعني شيء هو مباح بس يؤدي إلى الحرام، والشخص يفعل هذا المباح ليس بقصد أنه يستعين به على الحرام، ولا يستعين به على الحرام، ويفعل هذا المباح ولا يستعين به على الحرام. لكن الفقهاء يمنعون هذا الأمر المباح لأن بعض الناس يستعينون به على الحرام، فيمنعون الجميع من هذا الأمر، سواء كان هو أنت من ضمن من يستعين به على الحرام أو لست منهم، فهو طالما أن هذا الأمر يؤدي إلى الحرام ويعين عليه فيمنعونه على الجميع. ومن هنا جاء التعبير بسد الذرائع، زي ما كان يعني كثير من العلماء وكذا، يعني في الأجهزة المعاصرة، يعني دائما كل الأجهزة يعني التي يمكن أن تستعمل استعمالا حلالا واستعمالا حراما، فكان بعض الفقهاء يفتي بتحريمها منعا، يعني سدا للذريعة، يعني زي التلفاز مثلا، الراديو أول ما خرج المذياع مثلا ممكن يسمع به القرآن، ممكن يسمع به الأغاني، فاقتناؤك للمذياع في بيتك هذا ذريعة يؤدي إلى أنك تسمع في أغاني، فحرموا مثلا المذياع. وبعد ذلك التلفاز مثلا، كثير من الفقهاء يحرم التلفاز، يقول لك أنه بقاؤه في بيتك ذريعة أنك تستعين به على يعني رؤية محرم أو سماع محرم، فسدا للذريعة لا يجوز أنك تقتنيه من الأصل. فيقول لك سواء من اتخذه، يعني اتخذ هذا المباح اللي هو مثل شراء التلفاز من أجل أن يستعين به على الحرام، أو حتى لم تقصد ذلك، أنت اشتريته بغرض أنك تشاهد مثلا نشرة الأخبار وتسمع برامج نافعة وكذا، لكن هو الجهاز في ذاته هو ذريعة إلى الحرام فيمنعونه، والإنترنت وكذا إلى آخره. فكثير من هذه الأشياء التي هي يعني ذات استعمالين، فبعض الفقهاء يحرمها سدا للذريعة. طيب حكم سد، قال ومن هنا جاء التعبير بسد الذرائع، لأنه بمعنى سد الباب بالكلية لئلا يتوصل منه إلى المفسد. يعني شيء يمكن أن يؤدي إلى الحرام فيغلقون الباب بالكلية، ويقول لك يعني كما في المثل، يعني لو الباب الذي يأتيك منه الريح يعني أغلقه واسترح يعني. طيب قال حكم سد الذرائع، قال قد عهد من الشرع النهي عن الوسائل المفضية إلى الحرام، من ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قال: فالتحق سبك أبا غيرك وأمه بالكبائر إن أفضى إلى سبه والديك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل جعل سبك لوالدي شخص من الكبائر. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أن يسب الآخر أباك، فتقع في عقوق الوالدين، جلبت لوالديك السب بهذا الصنيع، وإن كان بطريقة غير مباشرة، فأنت الآن الشرع أمر بسد الذريعة التي تؤدي إلى الوقوع في الحرام. قال: ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، أي لئلا يؤدي ذلك إلى التحاق السراق بالمشركين. يعني الجيش المسلم، لو واحد من أفراد الجيش المسلم الذي يغزو بلدا من بلاد الأعداء وسرق واحد من أفراد الجيش، فهنا قائد الجيش لا يقيم عليه حد السرقة، يسقطه عنه. لماذا؟ لأنه لو يعفو عن السارق، لأنه لو أقام عليه الحد، لو عرف الآن السارق أنه سيقطع المسلمون يده، سيهرب من جيش المسلمين وينضم إلى جيش الكفار. فسدا لهذه الذريعة قال: لا تقطع الأيدي في الغزو. لئلا يؤدي إلى التحاق السراق بالمشرك، ونهى أن يشتري الرجل الصدقة، وإنما نهى عنه لئلا يحتال المتصدق بالشراء على الرجوع في الصدقة. لما كان عمر رضي الله عنه تصدق بفرس على رجل، ثم ذهب إلى السوق فوجد الرجل يبيع الفرس، فأراد أن يشتريه منه، عمر رضي الله عنه أراد أن يشتري الفرس من المتصدق عليه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا هذا ذريعة، لأن السماح بشراء المتصدق ما تصدق به أنه ذريعة إلى الرجوع في الصدقة، لأن ممكن الفقير الآن لما يروح يذهب يبيع البضاعة التي تصدق بها عليه هو محتاج إلى ثمنها، فإذا جاء المتصدق سيحرج منه، ممكن يبيعها له بنصف الثمن ويبيعها له يعني من عارف أنه أخذها منه مجانا وبعدين جاي يشتريها منه، فربما باعه له يعني بأقل من سعرها تحت ضغط الإحراج وكذا، وربما وهبها له مثلا ورفض أن يأخذ منها منه ثمنها أو كذا محرجا، فتكون ذريعة، لأن المتصدق بعد ما تصدق بالشيء يعني يرجع يأخذ يعني بعضه عن طريق أنه يأخذه بأقل من ثمنه، فكأنه تصدق ببعضه أو كذا. قال ونهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، أي لئلا يجور في الحكم من حيث لا يقصد. إذا القاضي غضبان لا يقضي بين اثنين وهو غضبان، لأن الغضب قد يجعله يعني يفرط في الحكم ويتعدى. قال ونهى عن بيع السلاح في الفتنة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، أي لئلا يفضي إلى كثرة القتل. الفتنة اللي هي القتال بين المسلمين، يعني الفتنة أي القتال بين المسلمين، إذا كان وقع اقتتال بين قبيلتين ولا بين دولتين إسلاميتين أو كذا، فلا يجوز بيع السلاح يعني في الفتنة، لأنه ذريعة إلى استعماله في قتل مسلم. قال بل في القرآن العظيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب الأصنام وهو في الأصل قربة إلى الله. يعني لو أنت بين المسلمين، يعني لو أنت بين المسلمين لك أن تسب هبل واللات والعزى وآلهة المشركين وتهزأ بها وكذا بين المسلمين، يعني تنفرهم عن الشرك وتحذرهم منه وكذا، لكن بين من يعظم هذه الآلهة إذا سببتها أمامهم فإنهم يعني ربما سبوا الله سبحانه وتعالى عدوا بغير علم. فسب الأصنام هو في الأصل قربة إلى الله، لكن نهي عنه لئلا يفضي إلى سب الله تعالى. قال من هنا ذهب بعض الفقهاء منهم الإمامان مالك وأحمد إلى أن الأمر الذي هو مباح في الأصل يفتي المجتهد بمنعه إذا كان إن كان يفضي إلى الحرام غالبا. فهنا الإمامان مالك وأحمد رحمهم الله يعملان بمبدأ سد الذرائع، فيقولان الشيء الذي هو مباح في الأصل إذا كان يؤدي إلى الحرام غالبا، يعني ما من شيء إلا ويمكن أن يؤدي إلى الحرام، لكن هناك ما يؤدي إلى الحرام بندرة، يعني شيء بعض الأشياء يعني استعمالها الغالب هو الحلال، وكونها تؤدي إلى الحرام هذا القليل، فلا يمنع هنا يعني الفعل الذي يؤدي إلى الحرام بندرة أو قلة، لكن الذي يؤدي إلى الحرام غالبا فرأى الإمامان مالك وأحمد يعني المنع منه. قال كبيع العنب ممن يتخذه خمرا، فهذا يؤدي إلى الحرام غالبا، لكن بيع العنب عموما ليس حراما، لأنه وإن كان يعني يحتمل أن لو شخص تاجر أعناب من بين مثلا 1000 مشتري ربما فيهم 100 ولا 5 ولا 10 ربما يصنعون بها خمرا، لكن الغالب انه يستعمل استعمالا حلالا فيباع. قال وكبيع العينة وهو بيع السلعة ممن اشتريتها منه بثمن آجل أكثر مما اشتريتها منه نقدا، لأنه يفضي إلى أن يكون قرضا بربا. بيع العينة هذه طريقته يعني يمكن مرة بنا من قبل، نوع من الاحتيال على الربا، يعني يعني زي مثلا ايه، مثلا انا اريد ان اقترض مثلا من انس، اخينا انس، يعني اريد ان اقترض منه $1,000 نقدا واسددها له بعد 6 اشهر، اعطيه 1500، اعطيه 1500 بعد 6 اشهر، هذا ربا. لو اخذ منه 1000 الان واسددها له اقول له بعد 6 اشهر ساعطيك 1500، هذا ربا محرم. فهنا الحيلة على الربا لبيع العينة، اقول له ايه، اقول له مثلا الان معه قلم، فاقول له ساشتري منك ايه، اقول يا انس مثلا هل تبيعني هذا القلم $1,500 بعد 6 اشهر، بس بيع اجل، يعني اريد اشتري منك هذا القلم $1,500 بعد 6 اشهر، فاخذ منه القلم وانا في ذمتي الان ايه $1,500 ثمن القلم، ساعطيه اياها بعد 6 اشهر. بعد ما صار القلم معي اقول له ما رايك ان تشتري مني هذا القلم $1,000 نقدا، ابيع لك القلم ده $1,000 نقدا، راح اعطي له القلم واخذ منه $1,000 نقدا. انا خلاص يعني دول عقدين، يعني لو نظرت الى كل عقد على حده، العقد الاول اشتريت القلم $1,500 بعد 6 اشهر، هذا حلال ولا حرام؟ حلال. لو تروح تشتري اي سلعه من اي شخص بالثمن الذي اتفقتما عليه بيع اجل حلال. وبعدين الان ابيعه قلم $1,000 نقدا، هذا بيع حلال. اذا نظرت الى كل عقد منفصلا عن الاخر هو حلال. بس لو نظرت الى المحصله النهائيه الان، انا الان اخذت منه 1000 وفي ذمتي 1500 بعد 6 اشهر، والقلم هذا راح ورجع كده ايه يعني صورة، وأعطاني القلم وأخذ القلم وأصبح هو الآن أعطاني 1000 وله في ذمتي 1500 بعد 6 أشهر، فهذا إيه من التحايل على الربا، فهذا بيع العينة. نعم. عليكم السلام. هذا اللي يسأل عنه أخونا، هذا نوع آخر من البيوع اسمه التورق، بيع التورق، انه يكون بين ثلاثة اطراف، بين ثلاثة اطراف. يعني الان انا مثلا ايه اشتريت من انس مثلا باستطار القلم، يعني مثلا ما المثال يعني، بس لو شيء مثلا يسوى $1,500 اجل، اشتريت منه سيارة مثلا على اني اعطيه ثمنها مثلا $10,000 بعد سنة، قلت له اشتري منك يا انس هذه السيارة $10,000 ساعطيك اياها بس بعد السنة، اخذ السيارة الان واعطيك $10,000 بعد السنة، فاخذت منه السيارة وفي ذمتي ايه $10,000 ساعطيك اياها بعد السنة، ماشي. ثم ذهبت الى اخينا احمد وقلت له انا الان معي هذه السيارة اريد ان ابيعها، هل تشتريها مني $5,000 نقدا، السيارة دي تسوى 10,000، بس أنا الآن محتاج إلى أموال نقدية واشتريها مني ب5,000 نقدا، فبعت له السيارة ب5,000 نقدا، فالآن أنا اشتريتها من أنس ب10,000 مؤجلة وبعتها لأحمد ب5,000 نقدا، فأنا الآن اللي حصل أنني الآن أخذت 5,000 وفي ذمتي 10 بعد سنة. فهذا نوع آخر اسمه التورق. كثير من الفقهاء الذين يعني منعوا العينة أباحوا التورق، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يحرم بيع العينة اللي هو إذا كان من نفس الشخص، لو أنا أشتري من أنس سيارة ب15,000 مؤجلة أو ب10,000 مؤجلة وبعدين أبيعها له لأنس نفسه اللي هو اشتريتها منه مثلا ب5 نقدا معجلة، فهنا إذا كان من نفس الشخص يبقى هذا بيع العينة فيكون محرما عند الإمام أحمد. أما نشتريها من واحد بأجل وأبيعها لآخر نقدا بأقل من الثمن اللي اشتريته به أجلا، فهذا يسمى التورق وهو مباح عند الإمام أحمد رحمه الله. قلنا هذا ليس فيه تحايل على المحرم وليس فيه ذريعة إلى المحرم، فهذا حلال. لكن العينة وخاصة العينة ورد فيها نهي يعني خاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وتبايعتم بالعينة ورضيتم ايه بالزرع، يعني إذا تركتم الجهاد وتبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا به. طيب فالإمامان مالك وأحمد يعني حرم بيع العينة لأنه زريعة إلى المحرم، وهو بيع السلعة ممن اشتريتها منه بثمن آجل أكثر مما اشتريتها منه نقدا، لأنه يفضي إلى أن يكون قرضا بربا. وذهبوا أيضا إلى أن ذلك البيع إن وقع على هذا الوجه يكون فاسدا ويجب فسخه. عند الإمامين مالك وأحمد من عقد العينة هذا يقع عقدا فاسدا، يعني عقد محرم وفاسد أيضا، يعني القاضي يفسخه وترد السلعة إلى صاحبها والمال إلى صاحبها. قال وسواء قصد التوصل به إلى المحرم أو لم يقصده، يعني الذين يمنعون هذا يقول لك ننظر إلى الوسيلة أن هذه وسيلة إلى الحرام، يقول لك حتى لو لم يقصده، يعني لو حصل أن وقت ما اشتريتها منه ما كنت شاريها منه عشان أحتال على موضوع الربا، بعد ما اشتريتها منه وبعدين إيه بدالي أني أبيع له نفس الحاجة اللي أنا اشتريها منه بالتقسيط، وبدالي أني أبيعها له نقدا، وما كنت يعني اشتريتها بالتقسيط من أجل أن أبيعها نقدا، حتى لو لم تقصد هذا هو هذا الأمر هو زريعة إلى الربا، وقد أنت لا تقصد الربا لكن غيرك يقصده فمنعوا منهم. قال فالوسائل المباحة التي يقصد بها فاعلها التوصل بها إلى الحرام هي الحيل المحرمة كحيلة أصحاب السبت، وما لم يقصده فإنه يمنع منه سدا للباب نهائيا لئلا يتوصل غيره إلى الحرام بمثل ذلك الفعل. طيب إذن الإمامان مالك وأحمد رحمهم الله أخذ بمبدأ سد الذرائع. قال وذهب إلى عدم الأخذ بمبدأ سد الذرائع طائفة من العلماء منهم الحنفية والشافعية والظاهرية. الحنفية والشافعية والظاهرية لا يأخذون بمبدأ سد الذرائع، فبيع العنب عندهم عقد بيع صحيح فلا يحرم وإن كان البائع يعلم أن مشتريه سيتخذه خمرا. يقول الحنفية والشافعية والظاهرية قالوا بيع العنب لمن يتخذه خمرا قال لك حلال، وهو يتخذ خمرا هذا وزره عليه، انت يعني ايه لست مسؤولا عن اعمالك، انت مسؤول عن عملك والله تعالى احل البيع وكذا. وبيع العينة الذي ذكرنا صورته حلال عندهم، بيع العينة عندهم حلال. وبالنسبة للحديث يعني قال لك وتبايعتم بالعينة، قال لك ان هذا من اشراط الساعة، واشراط الساعة لا تفيد يعني حكما، يعني كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الشيء سيقع او ان هذا يعني لا يفيد يعني انه حرام او انه مكروه او انه يعني يحتاج فيه الى دليل خاص. وقال نفس الحديث يعني اقترن في قل وتبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، ان المقصود به يعني اذا انشغلتم بالدنيا عن الجهاد وكذا، فليس قال لك كما ان الزرع اذا يعني لم يعني يكن الزرع يعني مؤديا الى ترك الجهاد الواجب ولا كذا فالزراعة حلال. فقال لك العينة كذلك، يعني يكون العينة ذكرت هنا يعني القصد الانشغال بالدنيا وليس القصد تحريم العينة وكذا. قالوا لانه عقد مستوف لاركانه وشروطه فلا يحرم لمجرد خشية افضاء اباحته الى الوقوع في الربا. عند الحنفية والشافعية قالوا ان عقد العينة عقد مباح، وحتى وان كان يعني يؤدي الى الربا لكن طالما ان هذا عقد، قال طالما هذا بيع وشراء يعني صحيح حتى لو كان يؤدي الى الربا فهو مباح. قال ومن هنا جاز الاخذ بالحيل في بعض الاعمال في مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، ومنعت عند مالك واحمد. انه طبعا في الحقيقة برضو يعني كل فريق يعني المالكية والحنبلة يمنعون الحيل ويحتجون بايه قصة اصحاب السبت، ان الله تعالى انكر عليهم ايه حيلتهم لما حرم عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا لذلك فانكر الله عليهم ومسخهم يعني قردة عقابا لهم وكذا. لكن في المقابل ايضا يقولون الحنفية والشافعية يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى حيلة للتخلص من الربا لما اشترى بلال رضي الله عنه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد وهذه النوعية من التمر ليست من النوعية التي عند النبي عليه الصلاة والسلام. فسأله من أين أتيت يعني بهذا التمر، فقال يعني بعت صاعين جمعا، صاعين من التمر الجمع، اشتريت بهما صاعا من التمر الجنيب، الجمع هذا تمر رديء والجنيب تمر جيد. فقال يعني بدلت صاعين تمر جمع من الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بدلهم بصاع من الايه من الجنيب، واتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوه عين الربا عين الربا. اوه يعني اتوجع من هذا الذي صنعته. قال: اوه عين الربا عين الربا. بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له ان ما فعلته ربا، ثم ارشده الى حيله يعني مباح، قال له بع الجمع بالدراهم. قال الجمع اللي عندك، عندك صاعين من الجمع، بعهم بدراهم بمال بنقود، ثم اشتري بالنقود التمر الجنيب، فهذا حلال. فاذا الان راح وباع صاعين التمر الجمع بنقود، وبعدين راح اشترى بالنقود صاعا من التمر الجنيب، هي المحصله النهائيه ان هو يعني كان راح السوق بصاعين تمر رديء ورجع للبيت بصاع تمر جيد. فإذا نظرت إليها ممكن تنظر إليها أنها حيلة على الربا، وإذا نظرت إليها تنظر أنها حيلة يعني مباحة. الشرع حرم الربا وهو سلك طريقا مباحة يتخلص بها من الربا ولا يقع فيه. هو لم يبادل صاعا بصاعين، باع هذا بدراهم واشترى بالدراهم، فلم يقع في الحرام يعني بصورة مباشرة. فالحنفية والشافعية يعني جعلوا هذا الحديث ونحوه يعني دليلا على جواز الحيل المباحة يعني. فضرب مثالا هنا قال: وهي أن يظهر قال بعض جاز الأخذ بالحيل عند الحنفية والشافعي، ومنعت عند مالك وأحمد. وهي أن يظهر المتبايعان مثلا عقدا مباحا يتوصل به إلى إباحة ما هو محرم في الأصل، كنكاح المحلل عند الحنفية. الآن المرأة التي طلقت ثلاثا لا تحل لزوجها الأول إلا أن تنكح زوجا غيره، فقالت لو تزوجت من أجل أن أن يعني تزوجها شخص من أجل أن يحلها إلى زوجها الأول. طبعا ليس الغرض مناقشة يعني خصوص المسألة يعني، طبعا الفقهاء هنا يعني بعضهم منع ما كان يعني مصرحا فيه في العقد نكاح التحليل، انه ان الزوج يعني صرح ان هو تزوجها من اجل ان يطلقها ليحلها للزوج السابق. بعض الفقهاء يمنع هذه الصورة فقط، لكن يسمح بالصورة الاخرى اللي هي ان يضمر في نيته. قالك هو يعني الان في نيته ان هو حتى يحلها للزوج الاول، فيتزوجها من اجل ان يطلقها ليحلها لزوجها الاول. قالك هذه حيلة مباحة طالما لم ينص على ذلك في العقد. وقال نكاح التحليل المحرم ان هو ينص على ذلك في العقد ان هو تزوجها من اجل ان يكون هذا شرطا في العقد، لكن اذا لم يشترط ذلك في العقد وانما نوى به هذا ان يحسن الى زوجها الاول بان هو يتزوجها ويطلقها حتى تحل للاول، بعض الفقهاء يبيح هذا ويجعلها من الحيل المباح، وبعضهم يحرم هذا ويقول لك لا هذا تحايل على الحرام. قال: وكأن يبيع ثوبا بألف دينار حالة ثم يشتريه من مشتريه بألف ومئتين إلى شهرين مثلا. دي اللي هي اللي هي صورة بيع العينة يعني، يبيع ثوب بألف دينار حالة ثم يشتريه من المشتري بألف ومئتين إلى شهرين. قال الإمام الشافعي: لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه، ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخر عنه، ولا بتوهم، ولا تفسد العقود بأن يقال هذا ذريعة وهذه نية سوء. هذا في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله نص عبارته، يقول: لا تفسد العقود بأن يقال هذا ذريعة وهذه نية سوء. ألا ترى لو أن رجلا اشترى سيفا ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا وكانت نية القتل غير جائزة ولم يبطل بها البيع. وكذا قال: وكذا لو باع البائع سيفا من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذا. يقول كذلك البائع لو يبيع سيف لرجل ليقتل آخر فهو كذلك. يعني يقول لك المشتري نفسه اللي اشترى سيف من أجل أن يقتل به هو المشتري وعارف نفسه أنه شاري الزيد السيف حتى يقتل به مسلما. يقول لك في حق المشتري هذا عقد صحيح، الحرمة في نية القتل وليس في الشراء السيف، فهو الشراء هذا صحيح لا يبطل. والبائع اللي بيعه له هو عارف أنه مشتري عشان يقتل مسلما، قال لك البيع صحيح ونية القتل اسمها على ناويها يعني. فهذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله يعني. طيب هنا يقول المؤلف: ما لا خلاف فيه من سد الذرائع. هناك يعني صور كما ذكرنا يعني لم يختلف فيها الفقهاء، حتى اللي منعوا من سد الذرائع، حتى اللي أباحوا سد يعني الفقهاء يعني الفريق اللي هو عمل بسد الذرائع زي مالك وأحمد، أو الذي لم يعمل به كالشافعي وأبي حنيفة، اتفق الفريقان على سد الذرائع في صور الآتية. قال: هناك نوعان من الذرائع لا يختلف الفقهاء في وجوب سدهما، وهما ما كان إفضاؤه إلى المفسدة قطعيا كحفر بئر في الطريق العامة للمسلمين. إن واحد يحفر يحفر حفرة في طريق يمر منه المسلمون، هنا قطعا سيسقط فيه مسلم ويموت، هذا أذى وضرر، وإفضاء الحفرة هذه في الطريق الذي يمر الناس منه إفضاؤه إلى المفسدة قطعي. اثنين: ما كان في ذاته محرما ويفضي إلى محرم، كالزنا المفضي إلى اختلاط الأنساب، والقذف المفضي إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، الحرام الذي هو ذريعة إلى حرام آخر. فهو محرم يعني يكون هنا سد الذريعة، أنه محرم لأجل أنه محرم في ذاته ولأجل أنه ذريعة إلى محرم، فيكون هذا يعني زيادة في أسباب التحريم. وفي الحقيقة كثير من الأمثلة من الأدلة يعني التي استدل بها مالك وأحمد لسد الذريعة، تجد أن يعني زي مثلا يسب الرجل أبا الرجل، فيقول لك هذا نحرم سب أبي الرجل من أجل أنه ذريعة إلى أن يسب الوالدين. بس انت اذا نظرت ان اصلا سباب المسلمين فسوق، يعني هو سباب الرجل اصلا في حد ذاته هو من الفسق ومن المحرم، وهو ذريعة الى محرم اكبر انه يؤدي الى ان يسب والديه. فهو يعني هنا يعني الشافعي وابو حنيفة يقول لك هنا سد الذريعة، هو اصلا السب المسلم هو في حد ذاته محرم، فهو حرم لأنه محرم في ذاته ولأنه ذريعة إلى المحرم، ليس فقط ولم يكن يعني مباحا، حرم من أجل أنه يؤدي إلى المحرم. طيب قال: عدم التوسع في سد الذرائع، إن شاء الله نختم هذا ونقف عنده إن شاء الله. قال: عدم التوسع في سد الذرائع. قال: الذين قالوا بسد الذرائع لم يجيزوا التوسع في سدها، يعني حتى مالك وأحمد اللي قالوا بسد الذريعة برضو لم يتوسعوا فيها، يعني لأن ممكن هذا الموضوع مرات يحصل فيه زي الوسوسة، يعني كل واحد يبتدي يحرم الطيبات ويضيق على الناس معايشهم ويتنطع في الدين من أجل سد الذرائع. فقال: الذين قالوا بسد الذرائع لم يجيزوا التوسع في سدها، لأن ذلك يؤدي إلى حرج على الناس عظيم، فلا يفتى بسد الذرائع إن كان الإفضاء إليها نادرا أو قليلا. قال: كمن يفتي بتحريم زراعة العنب بالكلية لئلا تعصر منه الخمر، وكمن يفتي بمنع النساء من دخول المساجد بالكلية لئلا يحصل فساد. يجي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء في دخول المساجد وقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا جاء أحد وقال: لا ممنوع دخول النساء المساجد ولأنهن يتبرجن وربما كذا، فهنا نقول يعني هذا من التوسع المذموم. وكمن يحرم أكل طعام الكفار خشية أن يكون في طعامهم لحم الخنزير ونحو ذلك، يعني الله تعالى أباح ذبائحه، طالما يعني لا تعلم أن هذا الطعام فيه خنزير ولا فيه ميتة ولا فيه الأصل الحل، فلا يجوز الإفتاء بسد ذريعة إلا فيما كان إفضاؤه إلى المفسدة غالبا، بحيث يغلب على الظن إفضاؤه إليها أو يكون إفضاؤه إليها كثيرا كما تقدم من الأمثلة. ثم لا يكون سد الذريعة شاملا عاما لكل صور المحكوم فيه وكل أحواله، بل بالقدر الذي تندرئ به المفسدة، وإذا زالت الخشية زال الحظر، والله أعلم. إذن يعني نخلص من هذا، لأن سد الذرائع عندنا الآن، الذرائع هي الوسائل، الأمور التي تؤدي إلى الحرام. فهناك يعني مكان أداؤه إلى الحرام قطعيا، يعني ليس هناك أي احتمال إلى عدم وقوع الحرام بسببه. فهذا اتفقوا على سده، يعني زي الذي يحفر حفرة في طريق يمر منه المسلمون، وقطعا لابد أن يسقط فيه ناس ويجرحون أو يقتلون. فهذا اتفقوا على سده، اللي هو مكان أداؤه إلى المحرم قطعيا، يعني ليس هناك أي احتمال أنه لا يؤدي إلى المحرم. القسم الثاني اللي هو مكان أداؤه إلى الحرام غالبا، يعني شيء مباح وغالبا أنه يؤدي إلى الحرام. فهذا يعني هذه الأمور المباحة التي غالبا تؤدي إلى الحرام منعها الإمامان مالك وأحمد، ولم يمنعها الشافعي وأبو حنيفة. القسم الثالث اللي هو ما كان أداؤه إلى الحرام نادرا أو قليلا، شيء مباح ويمكن أن يؤدي إلى الحرام، بس يكون يؤدي إلى الحرام نادر أو قليل، هذا اتفقوا على عدم تحريمه. الشيء اللي هو مباح يكون يؤدي إلى الحرام في حالات يعني نادرة أو قليلة، فهذا لا يمنع، الأصل خلاص يبقى مباحا حتى لو كان هناك حالات قليلة يؤدي فيها إلى الحرام، لا يمنع. قال فتح الذرائع، هذه مقابل سد الذرائع، فتح الذرائع. ايه هو فتح؟ احنا قلنا سد الذرائع اللي هو ان نحرم مباحا لانه وسيلة الى الوقوع في الحرام. فتح الذرائع عكسه، اللي هي ان يبيح المجتهد امرا هو في الاصل حرام، ان كان يعني يؤدي الى تركه يؤدي الى ضرر اعظم. سيأتي هنا. قال سد الذرائع كما تقدم هو منع المباح متى كان يؤدي إلى مفسدة، شيء مباح لكنه يؤدي إلى مفاسد فيمنع. وعكسه فتح الذرائع أي إباحة ارتكاب المحرم إن كان تركه يؤدي إلى ضرر أعظم، يعني الشيء هو في الأصل محرم بس إذا لم ترتكبه وقعت في محرم أعظم، يعني شيء هو محرم بس إذا لم ترتكب هذا المحرم وقعت في محرم أعظم منه. فهنا فتح الذرائع هو يباح لك يعني ارتكاب هذا المحرم منعا لوقوعك فيما هو أعظم تحريما وأشد تحريما. قال وقد قال بفتح الذرائع القائلون بسدها، لأن الأمرين من باب واحد، لما المالكية والحنابلة اللي قالوا بسد الذرائع وحرموا بعض المباحات لكونها تؤدي إلى محرمات، أباحوا بعض المحرمات التي يعني إذا لم يقع فيها المسلم وقع فيما هو أشد منها تحريما. قال فمن فتح الذرائع إجازة دخول منزل الغير بغير إذنه لإطفاء حريق أو منع جريمته. فهنا لو نظرنا دخول منزل الغير بغير إذن، هذا في الأصل محرم بس إذا يعني لم تقع في هذا المحرم وقعت في محرم أكبر، وهو أنك يعني تركت المنزل يحترق أو خذلت أخاك المسلم وتركته يقتل أو بسبب امتناعك من الوقوع في المحرم الأصغر وقعت في محرم أكبر، يعني فهنا من باب فتح الذرائع. قال ودفع رشوة إن لم يمكن إنقاذ نفس بريئة إلا بها. الآن يعني الشخص مظلوم واختطفه خاطفون ولا كذا، ولا حاكم ظالم يعني سيحكم على هذا الشخص ظلما بسجن طويل ولا بقتل ولا كذا، وإن لم تدفع له رشوة حكم عليه ظلما بسجن أو قتل أو كذا. فالآن إذا جئت قلت مثلا والله دفع رشوة حرام، الراشي والمفتشي في النار لا أدفع رشوة، قلت أنت الآن لو لم تقع في هذا الحرام وقعت في المحرم أكبر، تركت أخاك المسلم يقتل ولا يسجن ظلما مدة طويلة بسبب امتناعك مثلا من محرم الرشوة، فهنا فتح الذرائع أنه هنا يباح لك دفع هذه الرشوة من أجل إنقاذ أخيك المسلم من الضرر الأكبر وكذا. قال ودفع المال إلى دولة كافرة لإنقاذ أسرى المسلمين، أن لو الكفار أسروا أسرى مسلمين وطلبوا فدية الفدية التي تعطيهم إياها هي حرام عليهم، بس أنت تدفعها من أجل إنقاذ المسلمين. قال: ولا يرتكب المحرم إلا بشرطين، الأول أن لا يمكن منع الضرر بطريق آخر مأذون فيه شرعا، يعني لو يمكن اجتناب المحرم الأكبر بدون الوقوع في المحرم الأصغر، يعني ممكن تنقذه بدون دفع الرشوة، في طريقة أخرى مثلا، ممكن طريقة أخرى أنك تستطيع أن تنقذه بدون أن تقع في المحرم الأصغر، يبقى هنا أسلك الطريقة الأخرى، لكن إذا لم تجد طريقة إلا هذا جاء. الثاني أن يكون الضرر المخوف أعظم وأخطر من المحرم المرتكب، يعني ما ترتكب محرم كبير لمنع محرم صغير، وإنما ترتكب محرم الصغير لمنع محرم أكبر. ثم أرشد إلى بعض المراجع يعني في هذا الباب إن شاء الله. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله. إن شاء الله يوم الأربعاء يعني إحنا هنخلص درس الفقه، يمكن في الدرس الأول اللي هو قبل المغرب، فيكون بعد المغرب نكمل أصول الفقه إن شاء الله. يوم الأربعاء نكمل إن شاء الله بعد المغرب متى يسعون.